بتاع تتصرف لحد ما ترانسفير لحد بيدياتريك نيورولوجيست او حد نيورولوجيست لوحده. فلازم تتدخل تعرف تتدخل وتعمل تحكم للعيان لحد ما ترانسفير او تريفير لاي حد تاني نيورولوجيست. بالنسبه للنهارده اهم حاجه بالنسبه لنا النهارده كذا موضوع مهمين قوي بصراحه. اول موضوع احنا اتناقشناه في الامرجنسيز مع الدكتور مجدي الحفناوي، لكن يو هاف تو ريبيت بس كومنت بسيط قوي عليه، اللي هو الكونفرجنس يا جماعه. كونفرجنس لان بنشوف الكونفرجنس كتير جدا جدا. الكونفرجنس بالنسبه للكونفرجنس الكوز بتاعت الكونفرجنس كتير جدا لا حصر لها، لكن احنا هنهتم بالحاجات البراكتيكالي اللي ان فرونت اوف اللي احنا بنقابلها كتير. بنقابلها كتير قوي قوي. اول حاله دايما بتجي لنا دايما اللي هي الفبرايل كونفرجنس. الفبرايل كونفرجنس قبل ما نعرف الفبرايل كونفرجنس نتكلم عليها. الفبرايل كونفرجنس لاحظ حاجتين، ان الفبرايل كونفرجنس never to happen after 5 years. ما يجيش عيان عنده 6 سنين وقول ده فيبرايل كونفرجنس. العيان اللي هو عنده 6 سنين 7 سنين وجاي كونفرجنس ده مش فيبرايل كونفرجنس. كاتبين في كتب ان الفيبرايل كونفرجنس end at 5 years. ادي نمره واحد. نمره اثنين، قاعده في الطب السليمه تماما اللي هي scientifically يقول لي 100% any convulsions beyond 1 year اقل من 1 year consider meningitis until proof otherwise. بس احنا ما بنستعملهاش هنا خالص، بنخاف نستعملها هنا. ان الطفل بيجي له كونفرشنز قبل سنه ومعاه فيفر بعتبره كونفرشنز انتل بروف اذروايز لحد ما اعمل لمبر فانكشن وتطلع نيجاتيف. القاعده دي طبعا احنا بنستثنيها شويه لان بعض الفيزيشنز او البيدياتريشنز ممكن يبقى ابيوز وهيدخلنا في دوامه وتبقى مش مننجايتس، فبنبقى كيرفول قوي قبل ما نعمل اللمبر فانكشن. لكن احنا كنا في السعوديه شغالين عليها كده على طول. اني فيفر بياند 1 يير كونسيكوتيف مننجايتس انتل بروف اذروايز. ادي نمره اثنين هي اي كونفرسنس، ودي بالذات مهم قوي قوي بالنسبه لنا. دي القاعدتين اللي قلت لكم مهمين قوي بالنسبه للكونفرسنس. طب المانجمنت بقى بتاع الكونفرسنس، عيان داخل لي باي كونفرسنس وات ايفر ذا كوز سواء كان فبرايل او اذر وايز. لو هو فبرايل وانت واثق ان هو فبرايل، الفيفر والفبرايل يا جماعه ما بتجيش عشان الهاي فيفر، ما بتجيش عشان الهاي فيفر، بتيجي عشان سادن انكريز ان تمبريتشر. انكريز حرارة 38.5 وهو ان كونفرسنس هي كانت 37 بس اول بصدر انا بتنطل 38.5 يوم جاي الكونفرجنس على طول. ما بتعتمدش على الديجري والتمبريتشر، مش لازم تبقى 40 41 عشان يجي له كونفرجنس، لا ممكن تيجي على 38.5 بس يبقى سادن ريلي سادن انكريز اوف تمبريتشر تبقى 37 واول بصدر بقى 38.5 39. ففي الحاله ديت بيبقى محتاجين نتدخل على طول بسرعه. بالنسبه لكم في اختيارين، الاختيار الصح الصح ساينتفكلي ان انا لازم ادي نيوريد نيوريد او الفاليوم. الدوز بتاعته زي ما اتفقنا 2% 2% من جرام بير كي جي 2% من جرام بير كي جي، وبعض الكتب كاتبه 3% من جرام بير كي جي. مش هنعرف يبقى الدوز هي من 2% 2/10 عفوا من 2/10 3/10 من جرام بير كي جي 2/10 3/10 من جرام بير كي جي. طب ما لقيتوش اي في، مش لاقي اي في، يبقى السبستيتيوت اللي انا اديها ريكتال. ريكتال بس الدوز اوف ريكتال 5/10 من جرام بير كي جي 5/10 ملي جرام بالكي جي. امبول النيوريل او الفاليوم دايما 10 ملي جرام 10 ملي جرام في 2 سم 10 ملي جرام في 2 سم. يعني نفرض طفل 10 كيلو 10 في 3/10 ب 3 يبقى عايز تحتاج 3 ملي جرام 3 ملي جرام يبقى عايز 3 ملي جرام. هضرب 3 في 2 على 10 3 في 2 على 10 يبقى هديله 6/10 سم هديله 6/10 سم. احنا قلنا المعدل في الدوزس نسيتوه انتوا، الكمية المطلوب اعطائها بالملي لتر بتساوي الكمية المطلوب اعطائها بالملي جرام في كمية الأمبول على تركيزه على تركيزه. فأنا محتاج الطفل 10 كيلو 10 في 3/10 ب 3 ملي جرام يبقى 3. الأمبول كام سنتي؟ 2 سنتي قلنا، يبقى 3 في 2 على تركيزه كام؟ 10 ملي جرام على 10 يبقى 3 في 2 على 10 6/10 يبقى هياخد 6/10 سنتي دايركت اي في وزاويه دايليوشن. ولاحظ ان ماست بي اي في نيفر تو جيفن اي ام نيفر تو جيفن اي ام. لو اديته اي ام هيعمل لك مشاكل بسيطه، لكن لو اديته اكسترا فينال او اكسترا فيزيكولر هيعمل لك ثرومبو في البنش هيعمل لك ثرومبو في البنش. متاكد ان انت انترا فينوس متاكد ان انت انترا فينوس. نعم لا انا بقول لك ما لهاش ليفل، يعني ممكن تبقى 37 صابن انكريز بقت 38.5 عملت فيه عملت ريلاكس عملت بوست، مش لازم تبقى احسن على 41 ولا 40. لكن انا بتكلم هنقول ساينتفكلي ان احنا ندي نيوريل لكن افرض ان انا دلوقتي في مستشفى وحليني على ما اجيب النيويل والواد فبراير كونفرشنز ومتاكد انها فبراير كونفرشنز ومفيش هيدا هيستوري كونفرشنز في الحاله دي زي ما بقول لكم لازم ابدا حاجه اسمها تيبد سبونجنج. تيبد سبونجنج يعني كمادات ميه. كمادات الميه هنا اطش بالطريقه زي ما قلت لكم واللي احنا بنستعملها دايما بجيب تاودز فوط يعني ثلاث اربع فوط او مناديل حتى قلت لكم زي مناديل السفره بتاعتنا العاديه خالص وبالله ميه احط واحده على الشيست واحده على الابدوم واحده على الليج واحده على الباك وبعد ما يحصل ايفابوريشن بسرعه اعمل تاني او اقول لصادن او حاطه في البانيو ومغرقه ميه ماشي اغطيه بالميه خالص بص تلاقي في او احميه ادي له شاور ادي له شاور جامد بص تلاقي في الكونفرشن وقف ساعتها ما انساش ابدا ان انا يبقى اطفال صغير مش جاي لي حاله فبراير كونفرشن بس جاي بطريقه غريبه خالص جاي كوريو اسيوتيك موفمنت نتيجه الفيفر بسرعه جسمه كله بيتحرك انفولنتري موفمنت والفيفر 40 كل اللي عملته والله دخلت في الحمام بتاع الطوارئ اللي موجود لحد الان وجبت عايز كل حاجه تصب بيها وصبيت على جسمي كله الكونفرشن سكتت سكتت سكتت ده موقف خالص كذا مره وفي البوليكلينك عندي برضه يجي عيان فبراير الكونفرشن ما عنديش فاسيتس ان ادي اليوريل وبسرعه جدا واقوم مدخله بسرعه وما حميه ميت جايب تيبت سبونج جايب طبق مليان ميه واخد التاوز بسرعه واحط احط احط احط احط بالظبط ربع ساعه تنزل الفيفر معاك ل 37 والكونفرشن تقف. لكن لو انت في الامرجنسي روم يو هاف تجيب النيوريل. لكن لو كنترول التمبريتشر وتدي بقى سبوزيتري بسرعه فولترين سبوزيتري او دولفين لو اكبر من 1 يير او ماكوفين لو اكثر من 6 شهور او سيتال سبوزيتري لو اقل من 6 شهور بص لقيت الفيفر نزلت معاك في النورمال ساعتها والكونفرشن تقف. يبقى اول حاجه نيوريل. لو في عندك فاسيلتيز في حاجه اسمها فاليوم سبوزيتري، الفاليوم سبوزيتري 5 مللي جرام، 5 مللي جرام وهو عباره عن انبوبه زي انبوبه المرهم لها مبشم طويل زي انابيب المرهم بتاعت الهيمورويدز زي انابيب المرهم لها مبشم طويل كده. باخدها اعمل لها لو الطفل 10 كيلو 10 في 5 من 10 5 مللي جرام بفضي الفاليوم كله السبوزيتري كله في الريكتم في الريكتم. بعض الزملاء كان بيعمل حركه جميله قوي يعمل حركه حلوه قوي ان هو بيركب ريكتال تيوب ريكتال تيوب ويعمل انجكشن للانبول في الريكتم ويبوش بشويه نورمال صلاين عشان يحصل ابزوربشن في الريكتم. يعني بيركب ريكتال تيوب الاول ويقوم جاي حاقن الفاليوم وبوشنج بالنورمال صلاين يدخل الفاليوم جوه في الريكتم فالابزوربشن يتم بسرعه جدا لان مش افيلابل عنده الفاليوم سبوزيتري. زي ما قلت لكم لازم نتصرف حسب الامكانيات المتاحه حوالينا. انا في وحده ريفيه لا عندي نيوريل ولا عندي اي حاجه خالص ولسه حاليا عامل هتجيب لي نيوريل هجيبه من الاجزخانه هياخد نص ساعه. لا حد اكتب سبونجنج واعمل كمادات واديله شاور وبتاع لحد ما يفك الكونفرشن سايتر او لو عندي نيوريل هديله دوز مش افيلابل ان انا اركب اي في اديها ريكتالي زي الدوز اللي احنا اتفقنا عليها 5 من 10 ملي جرام بير كي جي 5 من 10 ملي جرام بير كي جي او سنتي كل 10 كيلو ريكتال سنتي كل 10 كيلو ريكتال ماشي. ادي اول واحده يبقى الفبريك بوش تمني قوي لان دي حاجه فرط الفبريك بوش تلاقيها جاي مع ايه؟ لا دايما مع تونسلايتس مع اوتيتس ميديا مع يورينا ريتاكت انفكشن. هتلاقيها مع اوتيتس ميديا تونسلايتس يورينا ريتاكت انفكشن. طبعا المنجاز هنتكلم عليها لوحدها المنجاز هنتكلم عليها لكن دي كنا بنتكلم عليها في فبريك بوش كومون قوي مع الروتاتش ميديا والتونسلايتس واليورينال تراكت انفكشن. يبقى ما يجيلك حاجه ما تتخضش. اهم حاجه انا قلت لكم دايما حالات الامرجنسي عايز تبقى كالم قوي هادي جدا ما تنفعلش. لسه امبارح طفل داخلين شايلينه لي في البوليكلينيك شايلين واد ايه شوكت ايه اللي شوكت بالشوكت خالص كان بيعمل ايه كان بيعمل ديفيكيشنز وول اوف سادن يظهر من سيفير بين او كويك دخل في نيورولوجيك شوكت. كل اللي عملته نيمته وبتاع بالراحه خالص خالص نيمته وعملته رفعت الجيب شويه شويه بعد الوقت بقى فاق بقى كويس خالص ما عملتش حاجه خالص انا ما عملتش حاجه بس التصرف بقول لك لما تبقى كارم بتتصرف بالراحه وعلى مهلك وبعدين ما تاخدش باللي حواليك. يعني مثلا الام نيرفس وريتول وخايف الواد بيموت الواد اسمع الشيست الاول واسمع الهارت اطمن الجينرال كونديشن بتاعتك عامل ايه كيف الواد سمعت الشيست كويس والهارت كويس اسمك ايه يا ابني قال لي كريم ما خدش ليفل كويس خالص وبس اكزوستد من الفوميتنج والداريا وسويتنج من كتر البين اللي كان موجود مش عايزه مني مانجمنت ولا حاجه. لكن عشان كده لازم تبقى كالم قوي مع حالات الامرجنسي هادي قوي قوي قوي ما تنفعلش مع انفعال الام والاب عشان ما تخطيش في الديسيجن بتاعك الديسيجن بتاعك ما يبقاش اوفر اوفر قوي قوي. يبقى الفبرال كونفرشن اللي مطلوب منك تبد سبونجنج او كمادات ميه فاتره زي ما احنا بنسميها بالعربي، تبد يعني حنفيه، تبد سبونجنج يعني كمادات ميه من الحنفيه، ترجمه حرفيه لكن كمادات ميه من الحنفيه. الايس باك كونترا انديكيتد في الجيتكس، ممنوع استعمل الايس باك. ان انا جيت كيس مليان ثلج واحطه على راس الطفل ده غلط خالص، دينجرس قوي على البرين بتاعه. يبقى في الفبرايل كونفرشنز مطلوب مني ادي نيوريل وادي انتي بايريتكس واعمل تيبد سبونجي، تيبد سبونجي باي طريقه ما. بعض العيانين بيشنز بقول لهم هات طبق بلاستيك من بتاع الغسيل واملاه ميه واقعد الطفل فيه وارفع وحط الميه على راسه وجسمه وكله، بص تلاقي الكونفرشنز راحت معاك على طول. وفعلا بتروح في ساعتها بعد اول ما التمبرشر تنزل بتنزل معاك التمبرشر. ودي زي ما قلت لك الدولفين. او بعض الزملاء يسالني طب ممكن ادي فولتانين امبول؟ اه ممكن تدي فولتانين امبول بس بنفس الدوز، 1 ملي جرام بير كي جي بير دوز، 1 ملي جرام بير كي جي بير دوز. ده بالنسبه للفبرايل كونفرشنز. النقطه الثانيه، السؤال ده من اللي هتساله، نعمل اي جي ولا ما نعملش اي جي؟ مش مطلوب منك تعمل اي جي في الفبرايل كونفرشنز الا اذا كانت ريبيتد وفريكوينت كتير جدا، بتجيله كتير جدا. فبعمل اي جي افتر 1 مانث من الاتاك، يعني جاله فبرايل كونفرشنز من 1/6 ممنوع ان انا اعمل اي جي لحد 1/7. ليه؟ لان هتطلع الاي جي اب نورمال، اب نورمال، او حاجه من اثنين، اعمله عند 1/6 برضه ويبقى ده البيز لاين بتاعي، واعيده بعد شهر او شهر ونص. لو لقيت بقى ريتيرن للنورمال يبقى ده ما فيهوش مشكله، لكن لو لقيت فيه اب نورماليتي افتر 1 مانث بيسموه حاجه بوتنشالي ابيليبتيك تشايلد، بوتنشالي ابيليبتيك تشايلد، ممكن يجيله اتاك ابيليبسي بعد كده، بوتنشالي ابيليبتيك تشايلد. وساعات لقي حظ قدرا يعني بستريلي بقى ابيليبتيك فوكس، تلاقي ابيليبتيك فوكس وبرسبيتيتد بالفيفر، والابيليبسي بتبرسبيتيتد بالفيفر. فما تطلبش الاي اي جي الا بعد 1 مانث من الاتاك، واللي هتبقى فولسلي بوزيتيف، فولسلي بوزيتيف. ماشي، ده بالنسبه للفبرايل كونفكشنز. جبت منك كوز تاني في كونفرشنز، كوز تاني في كونفرشنز الابيليبسي، عيان ابيليبسي جاي جنيو هو انكونفرسنج، ايش التمبريتشر تلاقيها نورمال يا جماعه، بياخد حاجه اه ماشي على الديباكين او التجريتول او الفينوبربيتول او بتاع، فاقول ان ده ابيليبتيك شايل. هتتصرف ازاي؟ نفس التصرف، حدي نيوريل برضه انترافينسلي، نيوريل انترافينسلي، وفي نفس الوقت مش مطلوب بقى مني تيبل سبانجنج، حدي نيوريل. هنا بقى انا اختار يعني السؤال دايما، حد نيوريل كام مره؟ زي ما قلت لكم الكتب كلها كاتبه 3 مرات نيوريل، 3 مرات يعني حد ويندوز دلوقتي لو الكونفرشنز وقفت الحمد لله، ما وقفتش بعد 10 دقائق بدي انذر دوز، ما وقفتش بعد 10 دقائق بدي انذر دوز. فالمفروض تعمل بقى العكس، لو هي الكونفرشنز شغاله وانا بدي الدوز وفي نص الدوز الكونفرشنز وقفت، يقول لك وقف ما تكملش، وقف ما تكملش. يبقى انا اصلا حاجتين، يا اما الكونفرشنز وقفت اثناء ما انا بدي يبقى وقف الدوز، لكن وقفت ما وقفتش بعد كده يبقى اكمل انذر دوز بعد 10 دقائق وانذر دوز بعد 10 دقائق. في مرحله ثانيه بعد كده اللي احنا اتفقنا ندي الايبانوتين اللي هو الفينايل هيدانتوين او الفينوتوين اللي هو اسمه ايبانوتين، ايبانوتين 20 ملي جرام بير كي جي، بس قلنا ده دينجرس قوي لو انت شغال في وحده ولا شغال في حاجه زي كده، خطر ان انت تحدد حاجه زي كده، ابعد عن الحاجات دي كلها. السكند لاين تاني اللي هو زي ما بقول هو الفوسفاين، الفوسفاتوين اللي هو الشرابيكس، بس برضه قلت لكم بلاش تبعد عنه خالص لان له مشاكل مع الكارديو فاسكولار سيستم. 20 ملي جرام بير كي جي للاثنين، الفينايل هيدانتوين وهو الفوسفاتوين، الاثنين 20 ملي جرام بير كي جي اي في دايركت اي في. نعم؟ اه نيورين نفس الدوز، نيورين نفس الدوز، بكرر نفس الدوز. كان في قاعده برضه كنا بنشتغل فيها في السعوديه برضه زمان، بس لقيت بعض الناس مش اجري عليها قوي، ان هو ممكن تدي يعني الامبول، يعني تدي امبول واحد، يعني مثلا الطفل ثلاثه اتفقنا هنديله 3 من 10 بياخد 3 ملي جرام، حد 3 ملي جرام، وبعد كده حد 3 ملي جرام، وبعد حد 3 ملي جرام، ولو ما وقفتش حد 1 ملي جرام، يعني يقول لك خلص ال 10 امبول بس، وما تزيدش اكتر من كده. بس بعض الكتب لقيتها مش كاتبه الكلام ده خالص، بيدي 3 دوزز 3 سكسشن دوزز و 10 مينيت انترفال، وفي الغالب عمرك ما بتعدي 1 او 2 دوزز. ده بالنسبه للابيليبسي. الابيليبسي دايما هتلاقي الابيليبسي حاجه من اثنين، يا ان كنترولد، دي مهمه جدا بالنسبه لي، ان كنترولد مش لسه النوت ادجستد مع التريتمنت اللي بياخده، ان كنترولد، يا اما كنترولد بس هو بيعمل changing في في الانتي ابيليبتيك جرافس، ودي بتقابلنا كتير قوي يا جماعه. العيان تلاقيه جاي يقول لك اصل انا كنت باخد تجريتون وهو اثناء ما بغيره للديباكين، وانا بغيره للديباكين حصل الكونفرشن، ولذلك مطلوب وانت بتعمل تشينج في الدرجز او بتغير سبستيت الدرجز بتاعت الابيليبسي لازم تبقى فيري جرادوال ويز درور اند ويز جرادوال في الدرجز. يعني ازاي؟ طفل ماشي على تجريتون معلقه كل 12 ساعه وانا هغير للديباكين، هشيل بقى جزء من التجريتون وادي جزء صغير من الديباكين كل 3 4 ايام، وبعد 3 4 ايام اشيل جزء من التجريتون وادخل الديباكين وارفع الديباكين، وافضل ماشي على الكنترول دوت لحد ما اوصل للدوز اللي كالكوليت الدوز بتاعت الديباكين. ساعتها في اللحظه ديت اوقف، او بعدها كمان بيومين ثلاثه اوقف التجريتون. وليه؟ لان لو صادم ويزدرول اوف ذا دراج هيدخل لي في ستيتس ابيليبتيكس. كومون قوي قوي انك تلاقي حاله ستيتس او تجي لك حاله ابيليبسي نتيجه ان هو بمجرد ان هو بيتشينج للانتي ابيليبتيك دراجز، بيتشينج للانتي ابيليبتيك دراجز. ماشي، دي مهمه قوي قوي، سلو اندكشن وسلو ويزدرول، هو الزرور مع سلو اندكشن. ما تبداش بسرعه تقول وقف الدواء ده وابدا الثاني بكره، هخش في ستيتوس ساعتها هخش في ستيتوس. اللي هتشوفها برضو كتير قوي العيال اللي هي بوست اكتال ستيج، بوست اكتال ستيج. الابليبس دايما يا جماعه فيها ثلاثة مراحل، بالذات اللي بنتكلم على جراند مال ابليبس، اللي هي جراند مال ابليبس، جراند مال ابليبس اللي هي جي اسمها تونيك كرونيك ستاج، تونيك كرونيك ستاج تونيك كرونيك سبازم. نعم؟ لا اثناء الاتاك ما اقدرش، اثناء الاتاك ما اقدرش في الرئه، لازم الاي جي لي في الرئه. طب ايه؟ بالظبط كده، مش هتعرفي نوعيتها الا من الاي جي. هيجي لك مثلا تمبورال لوب ابيليبسي، في الحاله دي بيحتاج تجريتون. جنرالايزد ابيليبتيك فوكس، ما جنرالايزد ابيليبتيك ديسشارج، الحاله دي بيحتاج حاجه جنرال زي ما هنتكلم بعد شويه ازاي قد التريتمنت بتاع الابيليبس. ماشي يا جماعه، لو الكومون ابيليبتريتمنت اللي احنا بنستعمله. ال او ممكن ال ما انا جاي لك لسه في كلام، كان احنا اتكلمنا على اثنين بس، الفيفر والابيليبس، هنخش لسه على الحاجات الثانيه. ماشي، يبقى بنتكلم على الابيليبسي، قلنا اول حاجه ان انا اثناء الوزدرول او الاندكشن ممكن يجي لي ابتلاك في ستيتس ابيليبتيكس او يجي لي كونفرشنز. قلنا بقى ان اللي كنت بتكلم عليه ان حاله الابيليبسي دايما في بالذات الجراند مال دي اللي كومون قوي بتيجي في ثلاث مراحل. مرحله الاورا اللي هو السنسوري سنسوري اتاك، بيسموها السنسوري اتاك، ومرحله الكونفرشنز والبوست اكتر ستيج. دايما دول الثلاث مراحل كومون قوي. الاورا ديت بيشوف حاجه من اثنين، بيشوف فيجواليزيشنز، حاجة بيشوفها كده خيالية فيجواليزنج، حاجات فيجواليزنج، أو أوديتوري يسمع حاجات غير طبيعية، وبيبقى عارف إن الأتاك هتجيله لو هو كونشس والليفل ده أوفر انتليجنت، يقول لك أنا هيجي لي الأتاك حالا أهو، وفعلا يجيله الأتاك في ساعتها. ليه؟ لأنه بيشوف حاجة أصلا بعينيه بتجري، أو بيسمع حاجة يسموها أورا، الأي يو أر أي أورا، الأورا اللي هي بري إكتال ستيج، بري إكتال ستيج، وممكن ينبه اللي حواليه إن هيجي لي الأتاك كونفرشنز دلوقتي. أدي واحد. ومرحله الكونفرشنز، بعد مرحله الكونفرشنز بيخش في مرحله سيمي كوماتوز كده او ديبلي سليب، او ديبلي سليب بياخد لك وقت ساعتين. المهم دايما الحالات اللي هتشوفها جاي دراوزي خالص ونايم والموست سليب، وينادي عليه على ما يرد او ما بيردش خالص، فيبقى سيمي كوماتوز او ديبلي سليب. يرسبونس بس للبينفل ستيمولاي، وبص يعمل يرسبونس كده للبينفل ستيمولاي. ففي الحاله دي قلت لك دايما ما تديش تريتمنت، جاست فولو اب للعيان، جاست فولو اب للعيان. المشكله الثانيه في الكونفرشن ساعات بيحصل سينوز، وانت بتدي النيوريت ادي الاكسجين لو افيلبل عندك اكسجين، ادي الاكسجين لو افيلبل عندك اكسجين. النقطه الثالثه المهمه قوي قوي، حاول انه ما يعمل دازنت بايت هيز تانج، ما يعضش لسانه، لانه في المرحله دي بيعور نفسه جامد. او دونت هارم هيم سيلف، دونت هارم هيم سيلف، ما تخلوش ياذي نفسه. فابسط حاجه خالص لو انت في مستشفى ولا حاجه، بتيجي حاجه اسمها اير واي، اير واي بتحط بس ما بين الماوس عشان ما يعملش بايتنج على الطلب. مش افيلابل، بتجيب مثلا منديل ولا اي حاجه تحطه بلسانه عشان ما يعملش بايتنج للطن، بايتنج للطن، وتحاول توبزيرف عشان دازنت هارم هيم سيلف. ده في حاله الكونفرشنز، دي في حاله الكونفرشنز لحد ما تتصرف وتدي نيوريل او نيوريل او تدي السبستيتيوز بتاعته. ده بالنسبه يا جماعه للابيليبسي. زي ما قلت لكم تشخيص الابيليبسي لا يتم الا عن طريق حاجتين، اهم حاجه بالنسبه لي الاي جي، اهم حاجه بالنسبه للاي جي. الاي جي الناس اللي بتقرا اي جي في ناس افيشنت قوي في الاي جي. خالص جست اوبزيرف، ما تسرعش وتدي دليل، ما تسرعش وتدي دليل، حطه اندر اوبزرفيشن. بص بعد ساعه خلوا ساعه نوم، ساعه ونص نوم ساعتين، وقام كومبليتلي ويل تشارد، كومبليتلي ويل تشارد، مفيش حاجه خالص. وعشان كده قلت لكم الحالات ما تستعجلش. يقول لك اصل كان بيتشنج، مش تدي بقى نوريل، لك ده كان بيتشنج، ما تديش نوريل دلوقتي، خلاص الموضوع عدى. حطوا اندر اوبزرفيشن، لو جالكم فرصه ثانيه ادي نوريل، ما جالوش يبقى خلاص ما تديش حاجه. نعم؟ لا لا، هو بس لو كان بياخد دوز تسالهم هو خد الفري اللاست دوز خدها ولا ما خدهاش؟ يعني هو نسي الدوز بتاعت الدبيتول، نسي الدوز بتاعت الديباكين، نسي الدوز بتاعت الفينوباربيتول، يبقى تديله الدوز بتاعته اللي هو ميست، ميست الدوز، دايما بتبقى ميست دوز ساعات، بس ساعات الكونفرشن جايه انه ميست دوز او تو دوز. فبتتاكد بس من المذر والفازر او من البيشنت اللي لما يبقى الطفل كبير شويه ان دازنت ميس ا دوز، دايما بتيجي الكونفرشن الحاجات دي كلها بتيجي ميست دوز ميست تو دوز. الصح يا جماعه لو قلت لكم ان احنا لازم نعمل السيرم ليفل بتاع الدراج عشان اتاكد ان انا الدراج ده عامل كنترول كويس، لازم اعمل السيرم ليفل. مشكله الديباكين بالذات السيرم ليفل بتاعه لسه مش افيلبل قوي بالنسبه لنا جامد، لكن التيجريتول افيلبل والفينوباربيتون افيلبل، بس دول اللي اعرف ان هم افيلبل قوي في الماركت، لكن الديباكين ريرلي قوي ان احنا نعرف السيرم ليفل بتاعه. نيجي بقى لنبذه بسيطه قوي عن الانتي ابيليبتيك دراجز، نبذه بسيطه عن الانتي ابيليبتيك دراجز. الانتي ابيليبتيك دراجز هم اربعه او خمسه بنستعملهم، كل الجماعه اللي بيتحركوا فيهم على اساس حاجتين. المبدا دايما في التريتمنت بتاع الابيليبتيك يا جماعه حاجه من اثنين، يا سنجل دراج ثيرابي يا كومبايند دراج ثيرابي، يا سنجل دراج ثيرابي يا كومبايند دراج ثيرابي. ازاي؟ يعني الطفل مثلا عنده عامل اي جي، عامل اي جي لقيت جنرالايزد ابيليبتيك ديسشارج مش محدد فوكس، جنرالايزد ابيليبتيك ديسشارج، في الحاله دي بندي حاجه جنرالايزد انتي ابيليبتيك دراجز. ايه جنرالايزد انتي ابيليبتيك دراجز؟ مشهورين قوي الديباكين او الفالبرويك اسيد، الفالبرويك اسيد، والتاني اللي هو كلونازيبام، الكلونازيبام مشهورين قوي الكلونازيبام، دول الجنرالايزد انتي ابيليبتيك دراجز. وبرده عندي الايبانوتين، الايبانوتين اللي هو الفينايل هيدنتويد، فينايل هيدنتويد ماشي، دول ده موست سترونجست اللي اتفقنا عليهم، الديباكين والكونزيتام. التانيين بقى اللي هو ما بيشتغلوش جنرالايز، بيشتغلوا حاجات اللي هي لوكالايز شويه، اللي هم الايبانوتين، الايبانوتين والفينوباربيتون، والفينوباربيتون والفوسفاتويل اللي هو السيرابيكس، انا ما اشتغلتش بيه خالص السيرابيكس. الرابع والاخير اللي هو البانوتين وفينال التيجريتول كاربامازيبين، التيجريتول الكاربامازيبين. وان كان بعض الناس ما عادش بيعتبر التيجريتول كانتي ابيليبتيك دراجز، لكن برضه لسه موست اوف ذا نيورولوجيست بيعتبروا التيجريتول وان اوف ذا انتي ابيليبتيك دراجز، وان اوف ذا انتي ابيليبتيك دراجز. تاني ايه؟ مش لوكالايزد، اقصد ان هم الايفكت بتاعهم مش جنراليزد باورفول زي الحاجتين الاغنيين اللي هم الديباكين كورنيزم، اللي هو الفينايل هيدنتويل او اسمه في الماركت ايبانوتين. والفوسفاتوين انا ما اشتغلتش بيه بس قرات عنه كتير، اللي هو اسمه سيرابكس، سيرابكس. الثالث اللي هو التجريتول او الكاربامازيبين، التجريتول او الكاربامازيبين. الرابع اللي هو الفينوباربيتون، الفينوباربيتون واسمه في الماركت السومنيليتا، السومنيليتا. ماشي يا جماعه، دول بص حول اي حاله ابيليبسي هتبقى ماشي على واحد من دول. نيجي بقى ازاي، يعني ازاي امانج حاله ابيليبسي، ازاي امانج حاله ابيليبسي. بعمل اي جي واتفقنا بعد 1 مانث من الاتاك، بعد 1 مانث من الاتاك الاي جي ريبورت جاي لي بيقول لي كده. اول حاجه ابيليبتيك فوكس ان ذا تمبرال لوب، لاحظ كلمه تمبرال لوب وابيليبتيك فوكس، يعني في فوكس موجوده وفي التمبرال لوب. عشان ما تنساش تمبورال لوب ده احسن دراج معاه التجريتول، التجريتول جاي من تي، حرف التي تمبورال لوب، الثاني تجريتول. يبقى لو تمبورال لوب ابيليبسي افضل دراج لها التجريتول. طب ايه تاني في التجريتول؟ اللي هو البيتيت مال ابيليبسي، لو طلعت في الريبورت بيتيت مال ابيليبسي او بيتيت مال ابيليبسي، ده ذا بيست دراج اللي هو التجريتول. التجريتول. الدوز بتاع التجريتول 15 ملي جرام بير كي جي بير دي، من 10 ل 15 ملي جرام بير كي جي بير دي، من 10 ل 15 ملي جرام بير كي جي بير دي. التجريتول موجود على هيئه 3 فورمز، 3 فورمز. اول فورم تجريتول سيرب، قلت كده 2 تجريتول سيرب 2 من 10%، 2 من 10%. المعلقه فيها يا جماعه عشان ما تتلخبطش، معلقه 100 ملي جرام، 100 ملي جرام. وفي تابلت فورم 200 ملي جرام، وفي تابلت فورم تانية اسمها تجريتول اس ار او سلو ريليز، بيدوه حبايه واحده في اليوم بس. اوف ماي براكتس ات از اوف نو يوز، ما بتفيدش التفريش كتير، بالعكس لما ادي دراجز بروفايدد على دوز احسن ما ادي دراج والسيرم ليفل يبقى مني ويجي له اتاك اوف ابيليبس تاني. لكن في موجود فورمه اسمها تجريتول اس ار سلو ريليز، سلو ريليز. هديكم مثال، طفل 10 كيلو وهحسب على اللود، دايما تحسب على اللودوز وذ انكريز دوز، وده اللي قلت لكم اللي هو اسمه سنجل دراج ثيرابي. انا ابدا على لودوز وافضل ارفع الدوز لحد ما اوقف الاتاكس، يبقى ده اسمه سنجل دراج ثيرابي. انا هدي 1 دراج وهرفع الدوز وافضل ارفع ارفع ارفع ارفع لحد ما اوصل للسيروم ليفل اللي هو الاوبتيمم وامشي عليه فتره، لو كنترولد يبقى خلاص همشي على سنجل دراج ثيرابي. عايز اغير هغير، ما جابش ريسبونس وعايز اغير هغير لانذر دراج واوصل للسيروم ليفل اللي هو الثيرابيوتيك ليفل وامشي عليه لحد ما هنتكلم بعد كده الفتره قد ايه، لو كنترول اجمش عليه واكمل. او الطريقه الثانيه زي ما قلت لكم اللي هي كومبايند دراج ثيرابي، دي بتبقى في حالات الشفير ابيليبسي، الشفير ابيليبسي. نيجي ده المثال اللي احنا كنا عليه التجريتول، طفل 10 كيلو وعنده تمبورال لوب ابيليبسي او بتيت مال ابيليبسي، 10 في 10 ب 100، يبقى هديله تجريتول شراب 2 سم ونص كل 12 ساعه لمده سنتين يا جماعه، سنتين. بل التريتمنت اوف ابيليبسي 2 years from the last attack، 2 years from the last attack. اب وام زهقانين يقول لك لا هنديله سنتين بحالهم، يبقى يقول لهم الحكم بينه وبينكم الاي اي جي، بعد 6 شهور هعمل اي جي. لو بقى كومبليتلي نورمال في الحاله ديت مو اي كان ويزدرو ذا دراج، بس لو حصل اتاك ثانيه هديله سنتين، تشترط عليهم كده. زهقوه بقى عمال يقول لك لا اوقف الدراج اوقف الدراج، الواد نايم كتير، الواد ما بياكلش، الواد لا خلاص هن 6 شهور وهنعيد اي جي، لو بقى نورمال هنوقف بس ساينتفيكالي 2 years from the last attack، رحمك الله 2 years from the last attack. ادي واحده اللي ده السنجل سيرم. افرض ان انا اديت تجريتول وبعد 4 ايام، بعد 4 ايام زي ما قلت لكم احنا كنا بندي عمليه تجريتول بعد 48 ساعه بالظبط، بعمل حاجه البيك والترف، البيك اللي هو الدوز قبل التجريتول، هي بعد التجريتول بساعتين، البيك اللي هي بعد التجريتول بساعتين، اديت الدوز وبعد ساعتين عملت السيرم ليفل، والترف اللي هو قبل النكست دوز ميعاد الدوز الساعه 6، 6 ل 5 خدت السامبلز. الليفل بتاع التجريتول معروف دايما من 4 ل 10 ملي جرام، 4 ل 10 ملي جرام في السيرم ليفل، ده السيرم ليفل بتاعه. لو ده هو في الريج ده من 4 ل 10 يبقى ده في الثيرابيوتيك دوز، الثيرابيوتيك دوز. لو زاد عن 10 يبقى دخلت في التوكسيك دوز. لو اقل من 4 كمثال يعني، اقل من 4 يبقى لسه ما وصلتش للثيرابيوتيك دوز. في الحاله ديت قصاد اختيارين، لو البيك هو اللي واطي، البيك هو البيك هو اللي البيك هو اللي عفوا يعني البيك هو اللي هنتكلم لو هو الدرجة عالي السيرم ليفل مش عارف اوصل بيه، فبرفع الدوز، لازم ارفع الدوز، لو اقل من 4 لازم ارفع الدوز. لكن هنتكلم بقى لو عالي لو الطرف اللي عالي، الطرف اللي عالي برفع الدوز لازم كده، لو الطرف اللي عالي لازم ارفع الدوز. عفوا اقل الدوز، عفوا صح صح صحيح والحمد لله. يبقى لو الطرف اللي عالي لازم اقل الدوز، لكن لو البيك اللي عالي بعمل سبيسنج للدوز. يا استني واحده بس انا ما بعرفهاش، انا بحسبها بصراحه. لو الطرف اللي عالي بعمل سبيسنج للدوز، ولو البيك اللي عالي ماشي. يعني تفرض مثلا الطفل بعمل التجريتول ليفل طلع 11، طلع 11 في البيك، في البيك ماشي، اقل للدوز، اقل للدوز. طيب طلع 11 في الطرف، الطرف اللي هو قبل النكست دوز، يعني احنا بنديله الساعه 6 الصبح و6 بالليل، الطرف اللي انا هاخد السيروم ليفل 6 ل 5 قبل ما ياخد النكست دوز. يبقى اخر الاخر الافكت بتاع الدرجه البيك اللي هو بعديه بساعتين. وده في كل الميديكيشنز يا جماعه، مش هندي بسات كانت تجربتول، اي دراج في العالم كله دلوقتي لازم يتشال. وبص تخش على نيلسون في صفحه اسمها نيلسون يقول لك السيرام ليفل بتاعه كذا كذا، الثيرابيوتيك ليفل. لسه كنا امبارح بتكلم مع استاذ الدكتور ربنا يشفي ابنه عنده ديفورتيك سندروم، فبيديله سايكلوسبورين، الليفل بتاع السايكلوسبورين من 100 ل 300، لازم كده السيرام ليفل يبقى 100 ل 300. فجاله ريلاكس، فهو قبل ما يتصل بالدكتور ناجي ابو الهنا انا حاطط له كوان كبسول زياده، حط له كده من عنده كبسوله زياده. السيرام ليفل اترفع معاه من 100 ل 300 اللي هو الثيرابيوتيك ليفل، وصل معاه 750 750 السيرام ليفل، يبقى هو زود دخل في التوكسيك دوز، ودي اللي احنا بنحذر منها قوي في الانتي ابيليبتيك دراجز بالذات والكيموثيرابي دراجز. لازم اكونترولد باي حاجه اسمها قلنا زي ما اتفقنا الثيرابيوتيك ليفلز. الثيرابيوتيك ليفلز مكتوبه في نيلسون في جدول جميل جدا كل الميديكيشنز والسيرام ليفل بتاعها كام. طبعا في حاجات افيلابل في مصر وفي حاجات مش افيلابل، يعني احنا لما كنا شغالين في السعوديه كان البالبرويك اسيد عشان اعمله سيرم ليفل ببعته المانيا ويرجع لي تاني، عشان ببعته المانيا عشان اعمل ادجستمنت للدوز، لو نبعت المانيا عشان ادجست الدوز. فموضوع التريتمنت بتاع الابيليبسي موال كبير قوي قوي قوي، وعايز واحد فيري جود اكسبيرت. بس انا بديكم برضه جاست هنتس بسيطه عن ازاي هتعمل كنترول. يبقى التيكرتون انا اديتك كمثال للتيكرتون. النقطه الثانيه جنراليزد ابيليبسي او مالتيبل فوكال ابيليبتيك فوكس، يعني مالتيبل او نو بروسبوندنج لاي ميديكيشنز، بلجا للحاجات بقى المور باورفول اللي هم اثنين عندي، الديباكين والكلونازيبام. مشكله الديباكين دايما ان هو هيباتو توكسيك، الدوز بتاعتي الديباكين كدوز 20 الى 30 ملي جرام بر كي جي، 20 الى 30 ملي جرام بر كي جي ديفايدد على تو دوزز، طفل 10 كيلو طفل 10 كيلو 10 في 20 ب 200 على جرعتين يبقى 100. المست الدباكين معاه بيبت صغيره خالص، سرنجه صغيره كده مدرجه مكتوب عليها 10 20 30 40 50 60 لحد 100 او 150 و200. طب هعدي له عايز 100، ده هعدي 100 100 بقى مش بقد ايه، لا هي 100 100 ملي جرام، يعني السرنجه مدرجه بالملي جرامز، هاخد 100 ملي جرام واحطها اورال كل 12 ساعه. كنترول الابيليبسي يبقى الحمد لله، يبقى انا حسبت على 20 ملي جرام بر كي جي. نوت كنترول برضو اتفقنا سنجل ثيرابي هرفع الدوز ل 25. كنترول الحمد لله، نوت كنترول هرفع على مني. عندي طفله ما شاء الله عليها، بدات اول ما بدات ايه يعني، هي كانت مثلا ايه 15 كيلو، 15 في 20 300. لا انا بدات قلت برضو خفت برضو ابدا الدرو البسيط، بدات على 50 ملي جرام، تخيل 300 انا اديت 50 الصبح و50 بالليل، انا اديت كام؟ 100 ملي جرام بس، لقيتها كنترولد. ابليبسي ما جاش اسبوع اثنين شهر اثنين، 50 ملي جرام كل 12 ساعه وكنترولد خالص خالص بقى زي الفل خالص، ولا بينيمها ولا حاجه خالص، خدت عليه خالص. الاب والام زيهم والله بالحرف الواحد كده، الاب والام زيهم. الاب مش شغال تاجر والام مش فاضيه يتشغلوا، ولا البنت مفيش كونفرنس، قال يا عمي لو ده هو 50 ملي جرام دول هيعملوا حاجه وقفوها. ده خدت في ستيتس. جيت حسبت الدوز برضو، جيت ابدا بدات ب 100، قلت لها برضو هي كانت كنترولت على 50، ننزل بال 100 ديت 90 70 80 لحد ما اوصل ل 50 طالما كنترول. وفعلا وصلت لحد 50 وبقت كنترول، قلت لها سنتين كاملين ما تجوش ناحيه الدرجه، ما تجوش تحت الدرجه فور تو ييرز. فاهمين اقصد ايه؟ ان انت ممكن كنترول على اندر كمان الويت، بس اهم حاجه يبقى عندك السيرم ليفل. لكن قلت لكم الديباكين من الحاجات الصعبه. الدراج برضو اللي عمل ثوره كبيره قوي اللي هو الكلونازيبام. الكلونازيبام اسمه المشهور قوي بيه ريفوتريل. الريفوتريل موجود نص ملي جرام تابلت، وموجود منه 2 ملي جرام تابلت، وموجود منه دروبس، ودي بقى ترير قوي من دولت دروبس. الدروبر الواحده 1/10 ملي جرام، النقطه الواحده 1/10 ملي جرام. الدوز بتاعتي كالكوليت الدوز من 5% ل 1/10 ملي جرام بر كي جي بير دي، من 5% الى 1/10 ملي جرام بر كي جي بير دي، من 5% ل 1/10 ملي جرام بر كي جي بير دي. ده الريبوتريل. الاسامي البديل بتاعته اللي مش موجود للاسف مش موجود فيها في الماركت اللي حاجتين اتنين، حاجه اسمها ابتريل، ابتريل نص ملي جرام تابلت و2 ملي جرام تابلت، ابتريل من شركه ايبيكو، ابتريل وشركه امون منزلته اسمها اموتريل، كلمه امون يعني اموتريل، اموتريل نص ملي جرام و2 ملي جرام. الدوز بتاعته زي ما اتفقنا خلينا نحسب دايما على 1 من 10 ملي جرام بير كي جي على 2 ديفايد دوزز. الكلونازيبام باين من اسمه ان هو قريب قوي من الدازيبام، فلو افكت سيلين جام بينيم الطفل جامد، بينيم الطفل جامد، ولذلك بنلجا له زي ما قلت في حالات السيفير ابيليبسي اللي نوت ريسبوندنج للتريتمنت. ماشي ماشي. كان عندي حاله برضو ما فيهاش ابدا مشيت على التجريتول وكانت كنترول خالص على التجريتول. جزاك الله خير. دكتور مرضي الحفناوي طلع حضرتك ان في شغل النهارده في القاعه. نعم دكتور مرضي الحفناوي طلع حضرتك ان في شغل النهارده في القاعه بعد حضرتك ان شاء الله. مفيش حد خالص؟ لا في شغل يعني، هو قال لي بلغ دكتور 11 خالص زي ما قال 11 ولا 10 ونص، قال لي على 10 ونص. ماشي ان شاء الله اخلص على طول ان شاء الله. الساعه كام معاك؟ الساعه دلوقتي 10 ولا 5؟ لا 11 بقى هخلص بسرعه خالص ان شاء الله. ماشي يا جماعه ده كمثال. يبقى النقطة الثانية زي ما اتفقنا اللي هو الكلونازيبام كان ماشي على التجريتول، اديته التجريتول عادي خالص تابلت ومشي بيها كويس خالص، قست السيرم ليفل لقيته 6 مللي جرام يعني نورمال سيرم ليفل، فمشي كملت عادي. جه برضه يتضرر فكتبت، عشان كده بقول لك كتبت التجريتول اس ار، اس ار جه بتاع الاس ار ببص لقيته دخل في ايه بقى؟ في التاكس. عشان الاس ار قلت لكم ما يبقاش عارف كنترول قوي للدرجز، احسن درجز اللي هو التجريتول العادي. ده كان مثال برضه من الامثله اللي الدجر التاني فور تشويس قلت لكم اللي حلو قوي قوي الكلونازيبام، بس مشكلته انه بينيم الطفل جامد، ولذلك كانت تبدا على المينيمم دوز اللي هي 5% او 1 من 10 ملي جرام بير كي جي على 2 ديفايدد دوزز. وبعد ما تعمل كنترول ده الدراج الوحيد اللي بعد ما تعمل كومبليت كنترول 4 شهور 5 شهور 6 شهور يو كان جيف الدوز از ا سنجل نايت دوز، بالليل قبل ما ينام ياخد الدوز بتاعته، ياخد الدوز بتاعته سنجل نايت دوز الوحيد في الدرجز. ليه؟ لانه اللي عنده كيوميوليتيف افكتس، عنده كيوميوليتيف افكتس. ازاي؟ يعني كل شويه السيرم ليفل بيزيد بيزيد بيزيد، فلما بتديه كل 24 يبقى الليفل لسه برضه في الثرابيوتيك رغم ان هو مد عليه قبل مر عليه 24 ساعه 24 ساعه. اللي برضه موجود في السوق الايبانوتين، الدوز بتاعت الايبانوتين كانتي ايبليبتيك دراجز من 10 ل 15 ملي جرام بير كي جي. الفينوالبوتون السومنيليكتا مش متذكر التركيز بتاعها برضه، لكن يعني برضه نديها الفيلو باربيتورال سيمولينتا سيرب، سيمولينتا سيرب الدوز بتاعتي كذلك كانتي ابيليبتيك دراجز 10 ل 15 ملي جرام بير كي جي. ده كله اسمه سنجل ثيرابي. الكومبايند ثيرابي ده يا جماعه الكومبايند ثيرابي، الكومبايند ثيرابي بيدي تو دراجز مع بعض. امثله زي ايه؟ يدي مثلا ايبانوتين مع تيجريتول، ايبانوتين مع تيجريتول، جرب هو السنجل ثيرابي ما جابش معاه فيدي تيجريتول مع ايبانوتين. في ناس بتدي الايبانوتين والسفينوباربيتور، الايبانوتين مع الفينوباربيتور، وده موجود جافين في كبسولات جاهزه اسمه ايبانوتين والسفينوبارب، ايبانوتين والسفينوبارب. حتى تلاقي الايبانوتين لوحده الشريط بتاعه بني واللي عليه الفينوبارب الشريط بتاعه احمر، يعني بيديك الارم ان ده معاه فينوباربيتور، ان ده معاه الارم ان ده معاه فينوباربيتور. ففي ايبانوتين لوحده وفي ايبانوتين والسفينوباربيتور. انا مش عايز اعمق قوي في موضوع الانتي بيبتيك دراجز لانه موال كبير قوي، وعشان اقعد اتكلم عليه مش هنخلص ولا ثلاث اربع ساعات، لكن احنا عندنا مبدئين يا سنجل ثيرابي يا كومباين ثيرابي. ولما استعمل الكومباين ثيرابي خليك على اللو دوزز اللي تعمل لك كنترول للثيرابي. قلنا التريتمنت ماست بي كونتينيود فور 2 ييرز فروم ذا لاست اتاك، فروم 2 ييرز فروم ذا لاست اتاك. حاجه بسيطه برضو بمناسبه الكلام عن بتاع الطفل ما بيشتكيش من حاجه، ما بيجيلوش كونفالشنز، وحد غضب يعني اول اوف سادن كده انت شكيت ان هو ممكن يكون ابيليبسي، ممكن يكون ابيليبسي. ازاي ابيليبسي؟ يقول لك ابدومينال بين سموه ابدومينال ابيليبسي، او بيجيله اي حاجه تانية يعني ما بيجيلوش حاجه، جاله مثلا كونفشن بسبب الكترولايت امبالانس، وعملت اي جي قدرا طلع مايلد ابيليبتيك ديسشارج. الحمد لله مايلد ابيليبتيك ديسشارج. في الحاله دي يا جماعه don't give treatment، ما بتديش treatment خالص، follow up بعد 6 شهور بإي جي another one لو discharge بقى disappeared خلاص. مش معنى عيان كله عنده increased في electrical discharge ان انا اديله treatment، لكن لو عامله انكريز الكتريكال تشارج وعمل افكت عمل كونفولشنز عملت بتتمال عملت سايد بيتي ساينز ادي تريتمنت. ابن بنت عم جالي في يوم الواد جاي بالظبط كده دراوزي دراوزي خالص انا شخصته انكفالايتس فايرال انكفالايتس وعايزين نتكلم عليه بعد اثنين بس فايرال انكفالايتس دراوزي بس مفيش حاجه ثانيه خالص. عملت له اي جي عملت له اي جي طلعت انكريز في الابيليبتيك ديسشارج انكريز الالكتريكال ديسشارج الالكتريكال ديسشارج انكريز خالص. انا شفت ان الابيليبتيك بتاع انكفالايتس فديت له جاست كونزرفيتيف مانجمنت وديت انتي بايوتكس برضو عشان بنديه بروفلاكسس الانفلونزا بالذات زي ما دي انتي بايوتكس اللي مع الكلام برضو بعد شويه. واستنيت بعد شويه الطفل كويس خالص ما فيش مشكله عمال اتحايل على دلوقتي روح اعملي اي جي بس اشوف ان هو كويس ولا لا. قلت لك لا خلاص ما خايف فوت مش هعمل بقى اي جي انا هوجع دماغي ليه يا ستي ما... لا لا لا مش هوجع دماغي يجيب لي هيطلع عنده صرع ولا حاجه تبقى مشكله ثانيه. يعني في امهات بتساعدك وفي امهات ما بتساعدكش. وحاله ثانيه برضو ما انساهاش ابدا كان الواد اسمه صلاح جاي لي بابليبتيك ديسشارج عملت لي اي جي طلع بوزيتيف اديت له العلاج بالظبط سنتين والله هي اتاك واحده اللي جات له وخد سنتين وبعد كده عمل اي جي طلع نورمال وقفنا والابليبسي راح. هو بيقول لك اختفى عني فجاي بيقول لك بيقول له في كونفرشنز قال لي لا. طب هتكمل على الدراج قال لي قلت له كمل سنتين بعد سنتين بعمل اي جي طلع نورمال قلت له خلاص وقف الدراج انتهى الموضوع. كنزي دي زي ما قلت لكم نفس الحكايه عملت لها اي جي بعد 6 شهور طلعت امبروفنج امبروفنج قطاع امبروفنج بعد 6 شهور قلت لكم كان مفيش ديسشارج اما هم موقفين تريتمنت فرجعت اتاك ثانيه وبدانا من تريتمنت من الاول وقعدت بقى اتخانقت معاهم 100 جنيه. الدكتور ممكن يطلع نورمال عشان هو بياخد دراج بس هو مجرد ما يوقف الدراج بيرجع تاني. ما دي حاله كنزي اللي قلت لك عليها فعلا اه عشان كده لو جاي عشان كده قلت لك الساينتفك از ساينتفك اهم حاجه ان هي فور تو ييرز فروم ذا لاست اتاك. دي بالنسبه للانتي ابيليبتيك دراجز. معلش الموضوع كبير قوي وملخبط قوي لكن مش هيجي الا ببراكتس مش هيجي الا ببراكتس وبالذات اللي هيخش في البرانش بتاع الجيولوجي بس يو هاف تو نو. يعني انا جالي حاله ابيليبسي طب ماشي على ايه؟ يبقى انت فاهم ايه هو الفالبرايك وعارف التكنيكول هو ايه وعارف الفينوبرتول ايه وعارف ايه ما تبقاش ما انتش عارف اي حاجه عن اي حاجه لا انت فاهم وتقول اه ماشي علاج ده هيمشي كام سنتين احسن سنتين ولو عايز تتابع تعمل اي جي احسن اي جي شفته في طنطا برضه مش دعايه والله اونستلي بس حاجه للامانه احسن اي جي دكتور على المعاش دلوقتي ما شاء الله عليه دكتور جمال بلال في ميدان الساعه دكتور جمال ذا بيست وان يو دوينج اي جي حاجه اي جي الريبورت بتاعه بمنتهى الامانه اونست قوي في الاي جي بتاعه. انا شفت حالات اوفر وحالات كاتب والله شفت حالات ما انساهاش ابدا في احد مستشفيات طنطا مستشفيات مشهوره جدا تشوف الريبورت بتاعه مستحيل تقراه الريبورت نفسه مستحيل تقراه مستحيل تقراه ما تبقاش عارف بقى هو ابيليبسي وبتاع وتاخد بالشبه كده برضه مش نافع بالشبه فكنت برجعه لازم يروح العياده عنده ويكتبه له بقى بالتايب رايتر او بالكمبيوتر وتلاقي كلام كله بقى ايه فيج ما بيديكش دايجنوز. لكن الدكتور جمال بلال انا ما اعرفوش ولا شفته كل حاجه بس بعته اي جي يقول لي كده انكريز في الكتريكال ديسشارج مش عارف ايه مايلد مش عارف ايه بيكتب لك يفهمك بالظبط ايه الوضع في الاي جي. وكان عندنا واحد في السعوديه اسمه ماليباري كان استاذ فسيولوجي بس واخد التخصص بتاعه في الالكتريكال فسيولوجي فكان بيعمل اي جي واي ام جي وحاجات كل الحاجات اللي فيها الكتريكال ديسشارج. ده بالنسبه للابيليبسي يا جماعه. الموضوع الثاني هنا بقى الانفكشن مهم قوي الموضوع بتاعنا الانفكشن. الانفكشن في السي ان اس الانفكشن في السي ان اس عندي حاجتين اول حاجه زي ما قلت لكم ما بنتكلمش فيها كتير اللي هي الفايرال انكفالايتس. الفايرال انكفالايتس الفايرال انكفالايتس طفل جاي لك كان يقول لك امبارح نايم زي الفل ما فيهوش حاجه خالص جه ثاني يوم شويه دراوزنس او سيمي كوماتوس او سيمي كونشس يعني مدروخ اول حاجه تيجي ان يور مايند اللي هو الفايرال انكفالايتس. افضل حاجه انك تريفير للحميات لان للاسف ممنوع التعامل معاها في المنشاوي او في الجامعه فايرال انفكشن او تحطه اندر اوبزرفيشن كلوز اوبزرفيشن معاك لمده يومين ثلاثه اوبزرفيشن كويسه جدا دول حتى هتطلع في حاجتين الكونشس ليفل ادي نمره واحد نمره اثنين اي كونفكشن اي كونفكشن. النقطه الثالثه عايز توصل لدياجنوزس واكيوريت بقى اعمل اي جي هتلاقي كده ابنورمال كده كده ابنورمال اي جي ابنورمال جي. وبعض الدكاتره بيبقوا فيري افيشنت بيقولوا كده موست بروبلي انكيفالايتس بيقولوا كده موست بروبلي انكيفالايتس. فبالاي جي بيبقى دايجنوستيك قوي حالات الانكيفالايتس. ولذلك انا غربت اقول لهم يا جماعه الاي جي مهم جدا قوي بالنسبه لنا. مره خان حاله عندنا هنا برندس كانت محطوطه في العنايه المركزه برندس ومش عارفين انها برندس او مش عارفين شخص برندس. قلنا يا جماعه اي جي لو طلع فلات يبقى برندس، لكن لو في ديسشارج خلاص يبقى البرند كويس. لا مش عايزين يعملوا اي جي لان انا انفرونتد بكذا حاله برندس وكنا جاست نعمل اي جي نعمل اي جي نلاقي فلات. الحالات دي بنقول بيش اللي تيوبز ومنين خلاص. فلما تلاقي دايما خلي الاي جي ان يور مايند في الـ في الانفستيشنز بتاعتك لازم الاي جي ان يور مايند في كذا حاجه ماشي. الاي جي دايجنوستيك قوي قوي قوي ماشي. يبقى احنا اتكلمنا على الفيبرال كونفرشنز ككوز كونفرشنز، اتكلمنا على الابيليبسي، اتكلمنا على الانفكشنز برضه ككوز اوف كونفرشنز زي الانكفالايتس. ونخش بعد كده بقى على المننجايتس. نعم تيتو فاش كونزرفاتيف تريتمنتس، بس في الحاله ديت يو ماست جيف سترونج انتي بايوتكس بروفلاكسس. ليه؟ خوفا ان تكون ميكسد مننجو انكفالايتس، خوفا ان تكون ميكسد مننجو انكفالايتس. تدي سيرد جينيريشن سيفال سبورنز انترا ماسكولار كل 12 ساعه خوفا من انها تكون مننجو انكفالايتس. ده بالنسبه اوعى تدي سيديتنج دراجز، اوعى تدي سيديتنج دراجز. الكلام اللي سمعناه على ابن علاء مبارك الكلام كله بيقول انها فايرال انكفالايتس. اللي انا سمعته يعني شخصت تاني كده والله اعلم ان هي كانت فايرال انكفالايتس وضايق بالفايرال انكفالايتس. لان انا شفت حالات كتير قوي فايرال انكفالايتس. ده بالنسبه للفايرال انكفالايتس. الموضوع التاني بقى المهم قوي بالنسبه لنا المننجايتس يا جماعه. المننجايتس موضوع الانفكشن اللي مش هنتكلم فيها كتير بس يو هاف تو دايجنوز المننجايتس. دايجنوز بس دايجنوز المننجايتس. المننجايتس كوزز كتير جدا جدا جدا لكن اللي يهمني قوي البكتيريا المننجايتس او الفايرال مننجايتس حسب الانفستيجيشن اللي حاطينها عندي. عيان جاي بفيفر وكونفالشنز وبومتنج، فيفر كونفالشنز وبومتنج. اي حاله فيفر وكونفالشنز او وكونفالشنز بالذات مع فيفر فكر في المننجايتس. لو معاك كمان بقى فوميتنج او فيفر ويز فوميتنج قلنا فكر ده برضه في المنزلش. فيفر ويز فوميتنج فكر في المنزلش. واحنا قلناها المره اللي فاتت قلنا لو عين فوميتنج اول حاجه اللي تعملها فكر انها جون جاستر تايتس. انت اسمع استنى الفانس بعد كده شوف النكر جي تي تي زي ما هنتكلم بعد شويه. النكر جي تي تي بعد شويه فكر بقى انها تكون ايه اليورينري تراكت انفكشن زي ما اتفقنا المره اللي فاتت. اليورينري تراكت انفكشن. لكن المنزلش الساينز اوف منزلش خلاص انا وصل. برضو قاعده مهمه جدا اكتبها عندك مهم قوي. When you are examining a child with fever or vomiting or convulsions وجيت in your mind it is a meningitis خطر على بالك بس انها meningitis you have to do lumbar puncture. شوف القاعده بتقول ايه. اي حاله حتى ولو فيفر بس فيفر بس وجيت in your mind انها احتمال كبير تكون meningitis لازم تعمل lumbar puncture. لامبر فانكشن ما انساش ابدا ان الدكتوره نجاه رباح كانت دكتوره استشاري اطفال لبنانيه اشتغلت معايا. قلت لي يا دكتور سامع اي كان سميل مننجايتس. اي كان سميل مننجايتس والله شي كان سميل مننجايتس. كانت بتشم المننجايتس. كانت تمسك الطفل لو اديكوا ازاي اعمل اكزامينيشن لانك تجيب التشايلد او الانفانت وتنيمه على التيبل وتخلي الشولدرز على البودر بتاعت التيبل. الشولدرز الاثنين شولدرز وتخلي الهيد على الفري عشان في سبيس وتمسك الفري سبيس الهيد كده وتعملها كده بس. شوف النكر جي دي انا بالسنس بتاعي شايفها نورمال. هي بالسنس بتاعها تقول لي لا دي مننجايتس. مننجايتس نعمل لمبر باكج هتطلع بوزيتيف يبقى هنضرب كف بكف. تقول لك اي كان سميل مننجايتس. كانت بتشتغل في سنتر في امريكا كل الحالات كانت مننجو انكفالايتس او مننجايتس. كانت نيورولوجي وكانت شغاله بمننجايتس. وتيجي في ساعه الريسبشن نفس الكلام اي كانت دو ريسبشن ما بعرفش نيونيتال ريسبشن. فكنا بنتعلم من كل واحد الحاجه بتاعته. ده كانش كان سنجلس. والحمد لله بقول سبحان الله كذا حاله اللي هنا يعني السنه اللي فاتت دي شخصت ثلاث حالات سنجلس كان كلهم برضو اعمل نيك جيتي الاقي ريجيت اطلب لمبر بانكشن تطلع بوزيتيف تطلع بوزيتيف. وزي ما قلت لكم التست بيتعمل بالظبط كده، بتجيبه على الشولدر تخلي الشولدر على الايدج اوف ذا تيبل وتخلي النيك على الهيد على الـ على الـ على الفري سبيس وتعمل بس بتشوف الاليستيسيتي بتاع اللي هي اما ساعات بيبقى انا بحط الشولدر دي بمنع الكنترول على النيك من عنده هو خالص، فخليه انا اعرف بالذات لو الطفل صغير شويه وتشوف النيك ريجيستي، لو نيك ريجيستي على طول لمبر طرف. الحاجه الثانيه البروزينيسكي ساين، البروزينيسكي ساين اللي هو ايه؟ اللي هو ان انا اتني الهيب بتاعت الجوينت، اخلي الهيب جوينت 90 درجه، خلي بالك بخلي الهيب جوينت 90 درجه واعمل اكستنشن للني، واعمل اكستنشن للني، وانا بعمل اكستنشن للني هتلاقي الواد خد الابس تونس بوزيشن، قام رافع الباك بتاعه، خد الابس تونس بوزيشن قام رافع الباك بتاعه، وانا بعمل اكستنشن يعني بعمل تراكشن على المننجيز، فبيقوم جاي الطفل من كتر البيل رافع الباك بتاعه. الحل اللي جات لي من سنه ما انساهاش ابدا، طفل 10 سنين وداخل ببومتين، بعمل البروزينسكي لقيته كل ما اعمل افرد الني او بنصلي على اللمبر قام رافع الباك بتاعه. كيرنجز في كيرنجز 2 ريكيرنجز، كيرنجز 2 نيك تو ليج وليج تو ليج. ازاي؟ لو عملت فليكشن للنيك يعمل فليكشن للايه؟ للليج. انتوا نمتوا ولا ايه؟ صحصحوا معايا شويه معلش. نيك تو ليج وليج تو ليج. النيك تو ليج ازاي نعمل فليكشن للنيك يعمل لي فليكشن للايه؟ للليج. الثاني ان انا اعمل فليكشن لوان ليمب يعمل لي فليكشن للاذر ليمب. ده الكيرنج ساينز. في ساينز ثالث كان برضو احد الزملاء منكم قاله لي بس سالك مني ما اشتغلتش بيه مش فاكره بصراحه كده، كان احد الزملاء امتياز السنه اللي فاتت قاله لي واحنا في الدسكشن بس انا مش فاكره، لكن انا كل اهتمامي قوي بالنيكريجيتي، مهم قوي النيكريجيتي يا جماعه. النيكريجيتي بعمل فريكشن للنيك ابص الاقي الليجز قامت عامله فريكشن. الثاني ليج الكليك ان انا اعمل فريكشن لوان هيب ابص الاقي عامل فريكشن للاذر هيب. اللي بيبقى واضح قوي قوي الكيرنج اللي هو النيك تو ليج، والتاني البروتزينيس، مهمين قوي يا جماعه. وده بالكلينيكال بس هبص لك بقول لكم كذا مره تبص لك شابب بظهره جامد كده مع مع اكستنشن للني ده البروتزينيس. لا اكسترنال اللي بتيجي وضع تاني لو اتكلمنا معاها هتكلم. اكسترنال اللي بتشوفها ب 100 حاجه، بتشوفها كالوك جو، بتشوفها انفولنتري موفمنتس، بس كانك هي بتيجي بقى بتيجي معاها الديفرنشال ديجنوز معاها المننجيز. المننجيز ازاي؟ من كتر الفيفر حصل الريتنشن للمننجيز، فممكن تديك سلايتلي بوزيتيف سلايتلي بوزيتيف لما تعمل اكستنشن للليج للليج للني قصدي، واحنا بنعمل بوزيتيف تلاقي شاب بس ايه مش درجه بس التونس، لا رفع ظهره بسيط كده وكل ما تكررها لا اما بتختفي، لكن بتاع المننجيز عمرها ما تختفي، لو عملتها 100 مره هيظهر 300 مره. العيال اللي قلت لكم جاي من سنه ده بعمل كده خفت، فالمهم قمت عامل له لمبر فانكشن، عملت لمبر فانكشن بعتها ريبورت، لقيت ريبورت جاي لي 500 سيلز 500 سيلز، زي ما هنتكلم على ازاي دلوقتي احرق ايه في اللمبر فانكشن ماشي. يبقى اهم حاجه الكلينيكال دايجنوز. طيب الانفستيجيشن المطلوب منكم لازم تعمل لمبر فانكشن، لازم تعمل لمبر فانكشن، ومش هتعمل لمبر فانكشن الا مستشفى حميات طنطا، مستشفى حميات طنطا ممنوع تعملها في الجامعه، ممنوع تعملها في المنشاوي، او لو عايز تتعلمها في السباينال انستيزيا مع بتوع الانستيزيا، في السباينال انستيزيا مع بتوع الانستيزيا، لكن احسن حاجه بالنسبه لي ان هي تتعملها في الـ في الـ في الـ في, الـ في الحميات. احنا في البريتاتريكس هقول لك الرولز بتاعت اللمبر فانكشن، الرولز ازاي تعمل لمبر فانكشن. لازم تعملها اول حاجه اندر كومبليت اسيبتك تكنيك، على راي الدكتور هشام زميلنا هنا بتاع الجراحه، اندر كومبليت سيبتك تكنيك. بيقلس علينا هنا بيقول لك اندر كومبليت سيبتك تكنيك، لا احنا عايزينها اندر كومبليت اسيبتك تكنيك، شال حرف الايه بس. ماشي ازاي؟ خلي بالكم معايا والله يا جماعه. بجيب البيشنتس على تيبل صغيره شويه. ولازم واحد معاك يكتفه، تكتيفة الطفل بتاع المننجايتس ازاي؟ بيتني الوان نيج بيحط الهيد تحت باطه والاذر تو ليجز تحت باطه الثاني ويعمل ستريتننج للباك ويخليه على طرف التيبل. يبقى المساعد بتاعك او البورتر اللي معاك بيمسك لك الطفل يحط الهيد تحت ايده مش يمين والتو ليجز اللي هم التو ليجز اللي مش ليجز بقى التو سايز تحت ايده بحيث يبقى ماسك فارد لك الباك على الاند اوف ذا تيبل وانت تبقى واقف بالظبط على طرف التيبل. بتبقى عامل كومبليت سترايزيشن ولابس سترايل جلوفز وبتيجي بالظبط كده. والاصول كمان في حاجه اسمها بلوشيز. البلوشيز دي عباره عن ايه؟ بتغطي زي بتاعه العمليات اللي هو بتبقى مغطي الجسم كله بسترايل تاولز وفي خرم بس قصاد حته اللمبر فانكشن عشان تبقى الاسترايزيشن كامل قوي. ان انت بتبقى تغطيه بقى بتاولز كلها وتلاقي خرم صغير محطوط قصاد الفيرتبري. ادي بالنسبه للاسترايزيشن البوزيشن بتاعه. يبقى اول حاجه البوزيشن، اهم حاجه الباك يبقى فلات على التيبل معايا، ما يبقاش ارشد، اوعى يكون ارشد. النقطه الثانيه الهيد بتاعته بالنسبه لك تبقى ناحيه الشمال، الهيد تبقى ناحيه الشمال مش ناحيه اليمين. ما هو ماسكهولك لو انا واقف الناحيه الثانيه هاخد الهيد بناحيه ايدي اليمين والشمال واخد فيه السايز وعدله للدكتور زميل الاقتصادي، فيبقى انا وانا واقف هنا الناحيه دي الهيد ناحيه الشمال والليجز ناحيه اليمين. خلي بالكم من الموضوع وخليه ستريت على الباك. ادي واحد. نمره اثنين بجيب سترايز تاول مخرومه في عند الفيرتيبل. انهي سبيس اللي هحط فيه؟ اخد السبيس سوبيريور اليك سباين، سوبيريور اليك سباين اليك كريست، بشوف اعلى قمه في الكريست واشوف الفيرتيبري اللي تحت قصادها الانتر فيرتيبرال سبيس اللي قصادها واطلع وين سبيس. ازاي احدد السبيس؟ في اخر الكريست اليك كريست واشوف ماي اندكس، بحط الاندكس على الكريست وحط الثمب على الفيرتبري واحس الانتر فيرتبرال سبيس اللي قصاد الكريست واطلع وان سبيس وهجيب نيدل. لو الطفل نيونيتس او انفانسي ممكن السرنجه ابره السرنجه العاديه اللي هي 3 سم مش 5 سم 3 سم لانها بتبقى طويله شويه. لكن لو هجيب سباينال نيدل ودي افيلبل الحمد لله بجيب سباينال نيدل 2.5 انش 2.5 انش وامسك السباينال نيدل اوف ماي هاندز حطها في الميد لاين في الانتر فيرتبرال سبيس ودايركت سلايتلي ناحيه الهيب. ليه يا جماعه؟ لو فاكرين السباين اسمه السباين ايه؟ الايدج بتاع السباين الفيرتبرا لا مش فاكر السباينال كورد اللي هي الارش بتاعها السباينال كريست بيبقى الداونورد فانت بتخش ابورد ماشي معايا بارلل للسباينال الفيرتبرال كريست ماشي اللي هو اللي انت بتحسه من الظهر ده بتبقى بارلل له بارلل له خالص. مش فاهم اي حاجه؟ لا بجد والله مش متخيلينها. الطفل بقى مكتفه وحاطه اهم حاجه البوردر الهيد الباك يبقى ستريت. قلت لكم الهيد هنا اهيت فانا ببقى داخل اوبليك سلايتلي ناحيه الهيد ما اخشش دايركتلي كده لا. وانت لو حسيت فكرته لو فاكر الفيرتبرا بقول لك الفيرتبرا اللي هي الكريست السباين بتاعها يبقى نازل لتحت فانت بتخش ابورد عكسه وبتخش بقول لكم بالراحه خالص لحد ما تحس ان انت رابشر ممبرين. اول ما تحس انك رابشر ممبرين بتري بتشيل التروكر تلاقي بدا تيجي بعد 10 ثواني تك تك بدا ينقط معاك. لو البريشر عادي هتلاقي جاش اوف سباينال فلويد. فبقيت تبقى انت جاهز ثلاثه تيوبس لازم تجهز ثلاثه تيوبس تيوب 1 وتيوب 2 وتيوب 3. تيوب 1 باخد في التيوب تيوب 1 طب افرض ان انا الدريبس بسيطه بتقوم جاي عامل بنشنج للشارك على قرصه من ودنه او حاجه عشان يعمل كراين. اثناء ما بيعمل كراين تلاقي البريشر بيزيد فتاخد الكميه بتاعته تاخد نص سم في تيوب 1 ونص سم في تيوب 2 ونص سم في تيوب 3. تاني يا جماعه تاني بمسك العيان الهيد والليكس وحطه على البوردر بتاع التيبل واجي على الكليا كريست واشوف الانتر فيرتبرال سبيس واطلع اباف 1 سبيس احط السباينال نيدل 2.5 انش احطها دايركتد سلايتلي ابورد بالنسبه للتشايلد مش ابورد بالنسبه لي انا ابورد بالنسبه للشايلد او ناحيه الهيد شويه سلايتلي ناحيه الهيد واخش سلولي خالص لحد ما بعرف البنشر البنديس وده بقى كلينيكال سنس بتحس انت ساعة بتحس الكلينيكال سنس بتشيل التروكر تبص تلاقي الدريبس جايه تستقبل الدريبس ديت في تيوب 1 وتيوب 2 وتيوب 3 تيوب 1 وتيوب 2 وتيوب 3 ماشي. بعد ما بتشيل توصل للدريبس تقوم شايل النيدل وحاجه حاضر في دلوقتي بقى حاجه اسمها اوبسايد او لوكال انتيبيوتكس وتحط بلاستر كويس جدا ساعتها. قبل ما اعمل كارد بانكشر يا جماعه يفضل ان انا اعمل ايودين زي بتوع الجراحه بالظبط انضف بالايودين دايت جدا وبعدين الكحول وبعد كده اخش اعمل السباينال ليفل بتاعتي ده الكومبليت سيرتيفيكت. ده المانج الابروتش اللي انا بعمله. نيجي بعد كده على ال سي اس اف. بقى باخد السي اس اف تيوب 1. تيوب 1 دايما بدرس فيها السيتولوجي السيتولوجي بتاعتها, وتيوب 2 للكيمستري, وتيوب 3 للكالتشر والسنسيتيتس. 3 بعمل سيتولوجي وكيمستري, خلي بالكم سيتولوجي وكيمستري وكالتشر والسنسيتيتس. السيتولوجي النمبر اوف وايت بلاد سيلز النورمال لحد 5, وفي النيونيتس قلت لحد 10 نورمال لحد 10, لكن لو انكريز وصل 20 و30 يبقى بوزيتيف على طول بوزيتيف. ايه يا جماعه الابقاع عملها ماشي. يبقى لو 5 نورمال وفي النيونيتس اب تو 10 نورمال, لو اكتر من كده يبقى نورمال. قلت لكم الحاله اللي انا عملتها لما 14 طلعت 500 وايت بلاد سيلز, بس كان مكتوب كومنت تحتيه قوي ان 90% الليمفوسايتس 90% الليمفوسايتس, ده يدل على انها موست بروبلي فايرال مننجايتس. لكن لو نيوتروفيلز اغلبها يبقى ده برضه موست بروبلي بكتيريال مننجايتس. النقطه الثانيه الكيمستري. في الكيمستري بعمل حاجتين مهمين قوي, الجلوكوز والبروتين. الجلوكوز والبروتين, لان لو البروتين انكريز ده مع البكتيريا مننجايتس, لو الجلوكوز لوحده بس الانكريز ده معناه ان ماشي مع الفيرال انجلز. واعمل الكشف السيستس عشان تنفعني لو انا بدات امبيريكال تريتمنت ان انا اصلحه بعد ما يطلع الكشف من الانتي بايوجرام الموجود مع الكشف. ماشي يا جماعه. يبقى ده ازاي اعمل لمبر فانكشن. قلت لكم انا اول ما رحت نعم نعم في اسئله ولا حاجه. لما رحت اقول لكم للسعوديه عمري ما عملت في حياتي لمبر فانكشن, عمري في حياتي عملت لمبر فانكشن. لما قلت لكم ما اعرفش بقى يعني قلتها مره برضه هنا في القاعه دي. فالمهم دخلت بقى جات لي حاله الساعه 3 بالليل, جات لي حاله من الجاكس. كلمت رئيس القسم قلت له عندي حاله من الجاكس. يعني لما بانكس قلت له ما اعرفش لما بانكس. خدت دش محترم, دكتور واخصائي اطفال ومعاه دبلومه اطفال وشغال وخمس مش عارف كام سنه خبره وما بتعرفش لما بانكس. قلت له ما اشتغلتهاش يا بيه, كان عندنا قاعده اللي اتعامل في الحمام. هزقني جامد قوي قوي ودخل هو ما شاء الله رغم ان هو سنه كبير, دخل وسترلايزيشن تعليم انجلترا بقى جاي من انجلترا متعلم وقام جاي داخل عامل لمبر فانكشر وقام عاملها وماشي. قال لي يا سامح لازم تتعلم لمبر فانكشر. قلت له حاضر احنا نتعلم ان شاء الله. لحد ما جالي زميل ما شاء الله بيعملها كويس جدا, وقفت معاه مره وعملتها قصاده مره, وبعد كده بقت كل يوم عندي لازم يجي لي حاله كل يومين ثلاثه بس اعمل لمبر فانكشر. تبقى بقى هايلي سنسيتيف قوي للمنوز بتاعي. مرت السنين وبعد سنتين ثلاثه جاي الدكتور اسمه ممدوح عبد الوارث الله يمسيه الخير بقى, فجاي لي من عنايه البوست اوبراتيف كير في اليونيت الاي سي يو في عين شمس, عين شمس تخصص. فجاي فجات له حاله كان كنت كان اتاتشت معايا, فجاء لي حاله مننجايتس تعمل لمبر فانكشر. قال لي لا. قلت له مش عيب دكتور مش عارف ايه وبتاع ومعرفش لمبر فانكشر. قعد يضحك قوي وقعدت اضحك عليه. قلت له اصل انا كنت راجل ما بعرفش, تعالى بقى معلمها لك. علمتها له مره واثنين وثلاثه بقى ما شاء الله يعملها لوحده خالص. الموضوع يا جماعه طول ما هو انت ما بتعملوش تبقى خايف منه قوي, ولما تعمله تلاقيه اسهل من السهوله. بس هنا ملحوظه بقى اكتبها عندك مهمه قوي الملحوظه دي. لو عملت لمبر فانكشن والفونتانيلز قافله ممكن تعمل هرنيشن للبرين ستيم, يعمل هرنيشن للبرين ستيم. ولذلك مطلوب في اللمبر فانكشن لازم اعمل فالبس اكزامينيشن في العيان اللي قافل الفونتانيل. مطلوب اعمل لمبر فانكشن لازم اعمل قبلها فالبس اكزامينيشن للعيان اللي هو قفل الانتيرو فونتانيل بتاعه. لكن ما اعملش الانتيرو فونتانيل اعملها وسيفلي خالص مفيش مشكله خالص. طيب لو لقيت فيه بابيليديما بتجيب واحد انستيست هو اللي يعملها, لان بيعمل لامبر فانكشن اندر كنترول ان هو بيشيل التروكر ياخد نقطه ويقفل تاني عشان يقلل البريشر فيري جرادولي. وكان في هناك جهاز جميل قوي قوي بصراحه كان رائع, كان جهاز كده اسمه لامبر فانكشن شيب فيه كل حاجه حتى التاولز حتى المنوفرز حتى النيدلز كذا نيدل وحتى كل حاجه جنوبر ستايل. والتيوبز واقفه كده في المكان بحيث تحط تاخد التيوب كلها وتغطيها على طول. وكان برضه فيه ظريف جدا انك ممكن تقيس البريشر, كان بتاع تيوب كده تركيبها ببعضها تبقى واقفه وتشبكها مع النيدل يقيس لك البريشر بتاع السي اس اف كام قبل ما تعمل الكارت, قبل ما تعمل الفانكشن, قبل ما تاخد الاوز سامبل بتاع السي اس اف. طبعا دي مش افيلابل او افيلابل هنا دلوقتي في المستشفيات اللي هي الاستثماريه الكبيره. كانت اللمبر فانكشر ست ده ب 700 ريال, يعني اللمبر فانكشر ست لوحده 700 ريال. ف فكنا بنستعمله دايما اللمبة 12 سلطة. لكن هنا نكون مستعمل بنستعمله لكل نيدل بس فاينل نيدل موجودة دلوقتي في كل حتة وبنعمل اللمبة 12. بوصل من الدياجنوزس ديت هي فيرال ولا بكتيريال. ادي واحد. التريتمنت بقى مش هتكلم كتير في التريتمنت لان التريتمنت معروف كومبايند انتي بايوتكس سترونج. احسن حاجه منهم الثيرد جنريشن ريسبونس. واحد منهم زي الفورتال او السيفتازيدين او السيفوتاكسيم او السيفوترايكسون. اي كلام هتلاقيه موجود على النت في اي كتاب مش مشكله خالص. احنا بنتكلم على الكلينيكال اللي هو البراكتيكال ازاي اعمل لمبر فانكشن. دي مهمين اهم حاجه بالنسبه للمنجايتس وازاي اشخص حاله منجايتس وازاي اشخص حاله منجايتس مهمه قوي يا جماعه. التريتمنت في حالات المننجايتس ماست بي فور 14 دايز 14 يوم كامل 14 يوم كامل. ذا بيست كومباينيشن اي هاد يوز اللي هو الفورتام فورتام امبيسيلين او الفورتام بنسيلين وبرضه استعملنا فورتام سيفاكسون مع اوجمنتين استعملناه كتير قوي. سيفاكسون طبعا نمره واحد في الثيرد جنريشن اللي كان فاست بلاد برين باير. ملحوظه مهمه قوي بتغيب عننا كلنا الامينو جلايكوسايد دازنت باس البلاد برين باير. الاميكين والجنتامايسين دازنت باس البلاد برين باير. ما تنفعش في تريتمنت اوف منجايتس. كنا زمان واحنا نواب كان حالات المنجايتس بتعالج بالكلوروفينيكول. كان فيري جود دراج بس مشكلته مشاكل الكومبليكيشنز اللي انتوا عارفينها عن الكلوروفينيكول. لكن كنا زمان ما بنستعملش الا الكلوروفينيكول. اللي عمل ثوره في المننجايتس اللي هو السيبروفلوكساسين بقى بيتاخد دلوقتي في كل حالات المننجايتس. وقلت لكم الدوز بتاعته بالنسبه للاطفال دلوقتي 30 ل 40 ملي جرام بير كي جي 30 ل 40 ملي جرام بير كي جي والاود ان بيدياتريكس زي ما مكتوب في نيلسون 2008. السيبروفلوكساسين بس اي نيفر يوز ات لان كان عينيها بنخاف من السيبروفلوكساسين. ففي المننجايتس يو هاف تو يوز سيبروفلوكساسين او ثيرد جنريشن كومبايند مع حاجه جرام بوزيتيف زي الاوجمنتين او اليونيكتام او الحاجه زي كده. ودوس احنا قلناها قبل كده. ده بالنسبه للمننجايتس يا جماعه. السيتولوجي والكيمستري والكالتشر سيستم. ما هي الاولانيه بتبقى السيتولوجي لازم لان دي بتبقى لازم السيلز فيها كونسنتريت قوي. الثانيه للكيمستري ليه؟ لانها بتنضف برضو مكان النيدل. الثالثه بقى بتبقى جاي سترايل خالص فبناخدها في الكالتشر سيستم. فاهمين قصدي ايه؟ عاملين زي ما بنعمل لما نيجي ناخد كالتشر اليورين بنقول ميد ستريم يورين. ليه ميد ستريم؟ عشان الحبه الاولانيه وش الاكسترنال يوريثرا. وفي الميد ستريم بيظهر الاورجانيزم نفسه اللي عايش جوه في البلادر او في البايلونفراج في الكيدني. فلازم لما باخد كالتشر في اليورين ميد ستريم. فهي نفس الفكره. يبقى الاولانيه سيتولوجي والثانيه كيمستري والثالثه كالتشر ريزستنس. النيتروفيل الزايده يبقى بكتيريال انفكشن. يبقى الليمفوسايت لو هي البريدومنت يبقى دي ميبي فايرال. بس انا عملت مانوفر يا جماعه وانفيسيف مانوفر يبقى اي هاف تو ستارت انتي بيوتكس لحد ما تتحسن بقى. وقلت لكم تريتمنت فور تو ويكس يبقى ده انكفالايتس ومنجايتس. فاضل لنا موضوعين مهمين جدا وكلام فيهم صغير خالص. هم موضوعين اتنين بس ما فهمش كلام كتير. اول موضوع ويهمني قوي انك تشخصه الجوالين باري سندروم. ومعمول ثوره دلوقتي على الجمهوريه كلها اللي هو الجوالين باري سندروم او بيسموه الشلل الرخوي. الشلل الرخوي الجوالين باري سندروم. الجوالين باري سندروم عباره عن ايه؟ نيرف انفكشن. اسندنج تايب. يعني ايه اسندنج تايب؟ يجي افكت الفوت وبعد الفوت يجي في الليج وبعد الليج يجي في الساي وبعد الساي يجي الابدومين وبعدين يخش على الدفرام. فيبقى فيري دينجرس لو وصل الدفرام انا هيعمل لي ريسبيراتوري فيلير. بشخصه ازاي؟ بقول لكم الحالات اللي انا شفتها كلها كانت بتشخص كالتالي. طفل داخل ليمبنج داخل يعرج ليمبنج. اللي يشخصه بقى حلو قوي الاي ام جي. تطلب له اي ام جي الكترو مايوجرام. الاي ام جي دايجنوستيك على طول. الحاجه الثانيه ان بيحصل شويه ليمفو بلس في السي اس اف. بنعمل سي اس اف لما فانكشن بس ما كنا لما نشك في الجولين بري ويطلع الاي ام جي بوزيتيف ما كناش بنعمل لما فانكشن. لكن في الكتب كلها كاتبين لما فانكشن مي هيلب ان ذا ديجنس. ما انساش ابدا كان ليا ابن عم الله يرحمه بقى كان اسمه الشرنوبي. كان نفس الايج بتاعي كان نفس السنه بتاعتي جاله لينفومز وخد كيموثيرابي. المهم ضايد من ال قصدي من الكيموثيرابي جاله جوارين باريس سندروم وجالي هنا طنطا. دخلنا للدكتور عبد الدود الله يمسيه بالخير. دكتور عبد الدود اول ما شافه لارنجايتس هوسنس اوف فويس وابدومينال ابدومينال ريسبيريشنز نور ريسبيريشنز انا ما فاهم كان بدا يخش في باراليسيس. قال لي ده دكتور سامح جوارين باريس سندروم. طب والحل يا دكتور عبده؟ قال لي عايز حاجتين بلازما فوريسيس وفنتيليشن. بلازما فوريسيس وفنتيليشن لكن التريتمنت الايديال بتاعه انت اي جي جي اللي هو انترافينوس جاما جلوبولين. انترافينوس جاما جلوبولين لازم ياخد انترافينوس جاما جلوبولين ولازم يعمل بلازما فوريسيس. بلازما فوريسيس ما افيلابل دلوقتي في الجامعه وفي مستشفى الهلال. البلازما فوريسيس دي عباره عن ايه؟ البلازما فوريسيس بالظبط زي الهيموداياليسيس بس بتشيل الانتيجين انتي بودي رياكشنز او الانتيجين انتي بودي اللي موجوده في السيرم في البلازما زي ما قلت لكم بالظبط. بتحط حط على ماشينز بتوقف الرياكشن بتاعته وبتشيل الفيروس بتشيل يعني الحاجات اللي بتاثر اللي بيعملها النيرف بس بتعمل بلازما فوريس بتنقي البلازما من اي رياكشنز او اي انفكشن موجوده فيها اللي هي البلازما فوريسيس. انا ما قريتش عنها كتير بصراحه لكن هو التريتمنت الايديال البلازما فوريسيس الانترافينوس جاما جلوبولين والانترافينوس جاما جلوبولين. وكنا يا جماعه ما شاء الله سبحان الله ندي الانترافينوس جاما جلوبولين العيان بعد يومين ثلاثه بس لقيت بدا يمشي على رجله عادي خالص ونوقف موضوع الاسندنج باراليسيس الموجود. المشكله هنا لو انت في وحده وبلغت عن حاله جولين باري هتلاقي وزاره الصحه كلها عندك تاني يوم. فيعني اي حاله تشك اما دايما القاعده اللي قلت لك عليها لما تشك وما تلاقيش احسن ما تشكش ويكون في موجود. احفظها القاعده دي if you doubt of disease لما تبقى شاكك في disease احسن من انت ما تبقاش عامل فيه doubt خالص والديزيز موجود اوريدي وهو مش موجود. ولذلك لما بسمع نرمى على الهاتف بتقول بعمل كلر دوبلر لو طلع بوزيتيف يبقى انا الحمد لله لو ما طلعش بوزيتيف يبقى انا الحمد لله ان انا شكيت لان الشك وما تلاقيش احسن من ده دخل عنده ستينوزس ولا حاجه وانت مس دايجنوزس ودي بشوفها كتير قوي. زي ما قلت لك وشاكك في المننجايتس اعمل لما فانكشن. ليه؟ شكك ده ممكن تشخص حاله المننجايتس احسن من انت ميس ضد المننجايتس. ما انساش ابدا وانا امتياز ادوكم قلت لكم كنت فاتح عياده صغيره كده على قدي دخلت حاله عندي فبعمل النيكل جي تي بوزيتيف كيرنكس بقى حاجات زي يعني بيقولوا اصل هي يعني كتير لي كان مننجايتس ابعتها للجامعه يرجعوها تاني ابعتها للجامعه يرجعوها تاني. بعدين اخر خالص ثالث يوم بقى النيك بقى الجي تي بقى النيك بقى خلاص التراكت نيك بقى مش نيك ريد مش نيك ريجيتي لا بقى التراكت نيك ستيف نيك ستيف خالص. فدخلوها على ما دخلت كانت بقت هيمي باريسيس هيمي باراليسيس وبعد شويه الحمد لله اتحسنت وبقت هيمي باريسيس. الحاله الثانيه اللي شفتها ما انتهاش ابدا كانت مننجايتس وبعد مننجايتس حصل اوستراكشن الاكو داكت اوف سيلفرز فحصل هايدروكيفرس. فكان بيجي لنا كل اسبوع ركبوا له بتوع النيورو سيرجري حاجه سب كيوتينيوس باج بحيث نعمل اسبيريشن للسي اس اف عشان نمنع الافكت الفايبر كيفرس لحد الحمد لله ما امبروف والاكويداكت اوف سيلفرز فتحت وبدانا وسبناه بعد كده. فالحالات يا جماعه بتاعت السي ان اس فيري جود بس عايزه واحد انترستد بيها. ده الجوانين بري. البوليو مايلاتس بيقولوا خلاص فاضل سنه ولا اثنين بس كل سنه يقول خلاص البوليو مايلاتس هيقف ومفيش فايده برضه ما بيقفش عندنا خالص. مش عيب في الحكومه ولا عيب عندنا لا العيب مشكله في الـ في الاندر الكوميونتيز العاليه جدا جدا. وبعدين الفاكسينز ما بياخدوش الفاكسينز خالص. لو خدنا الفاكسين مظبوط كان وقف عندنا من خمس سنين فاتوا من خمس سنين فاتوا. البوليومايلايتس ما اقدرش اوصف لك لان الكريتيكال بيكشر بتاعته كتير جدا جدا. ممكن يجي بفايرال انفكشن بس ما فيش اي حاجه ثانيه. ممكن يجي بشويه باريس بسيط في وان ليمب. ولذلك لما تشك في فايرال بوليومايلايتس وبتمنع الانجكشن ليه؟ ممنوع تدي انجكشن اثناء الكونيكيوشن بتاع بوليو مايلايتس. ولذلك ما تستعجلش في حاله الفيروس انك تدي انجكشن. ليه؟ لان بيبقى الفيروس ماشي في البلاد ماشي في البلاد. لو انت عملت انجكشن بتدخله بتعمله بريسبيتيشن بالانجكشن بتاعك في المصل يعمل لك باراليسيس في المصل. يبقى انت اللي حولته للباراليتيك انت اللي قلبته باراليتيك. وطبعا انت شفت الهاندي كابس اللي عايشين في وسطنا كلنا عندهم بوليو مايلايتس. فالبوليو مايلايتس مطلوب منك لما تقف في وحده صحيه انك تبعت سيرم 5 سم سيرم وستول اناليس او مش ستول اناليس ستول سامبل او لو مش افيلابل ستول سامبل تاخد ريكتال سواب. ريكتال سواب ليه؟ لانه بيعمل فايرال كلشر ويلاقوا البوليو مايلايتس فاكسين في الفيرال كلتشر. وقلت لك لو بلغت عن حاله بوليوميلايتس هتلاقي برضو وزاره الصحه كلها عندك، مستحيل مش هتتخيل كم الناس اللي جايلك عليهم. اتفضل كده. خلاص. في مرات الحاج ابراهيم في العنايه مش انزل شوفهم، انت نازل ابعت بالك. ايه؟ مرات الحاج ابراهيم. الحاج ابراهيم بيقول لك في العنايه المركزه. ماله؟ وانت نازل بحاول عليك. الحاج عبد الكريم. الحاج عبد الكريم. ماشي حاضر. ماشي؟ ماشي حاضر. حاجه ثانيه؟ ماشي يا جماعه، ده البوليو مايلايتس. ده البوليو مايلايتس. حاجتين بس ان يور مايند بقى، مش حاجات بس، حاجات هتعملها ان براكتس في السي ان اس ولازم اقولهم ما تنساهوش ابدا. العيان اللي جاي لك قلت لك كونفشنز والدراوزنس يعني الترد كونشسنس، الترد كونشسنس ومش لاقي سبب، ما تنساش ابدا. وبحكيهم العيانتين الحالتين دولت عشان تتذكرهم بيهم. الحالتين او ثلاث حالات. الحاله الاولانيه برضو انا بحكيهم كحكايه لان انت هتتذكرهم بالحكايه اللي انا هقولها لك عليها. عيان جاي لي دراوزي بس، على ما عملت له الادمشن ودخل الاوضه لقيته فوق انك بقى قرب يخش على سيمي كوماتوز. طلبت الاتصال الاجتماعي قلت له دي شكله كده حاجه في السي ان اس، ندخله احسن الاي سي يو. دخلناه الاي سي يو. على ما دخل الاي سي يو الكونشس ليفل عمال يقل معايا، بحس الكونشس ليفل عمال يقل. لحظه واحده معايا هنخلص هو دقيقه واحده بس. ماشي، لقيت الكونشس ليفل بيقل. قلت له معلش يا دكتور خير؟ قال لي قلت له عايزين نعمل اي جي، لان الاي جي اب نورمال، اي جي سيفير سيفير نيوروباثي موجوده في الاي جي، يعني نيوروباثي موجوده خالص في الاي جي. والالكتر ديسشارج باينه مش عارفين ايه هو ايه. بعد شويه لقيت الليفل بقى دخل في ماتوز. قلت له معلش يا بيه عايزين نعمل ايه؟ قال لي عايز تعمل ايه؟ قلت له عايز نعمل سي تي. طلبنا السي تي لقينا برين تيومر، لقينا برين تيومر بسرعه. شخصت في والله في فيزين 4 اورز كانوا مشخصين انها برين تيومر. ساعات بسرعه ونقلناه لحد نيورو سيرجن عشان يتدخل بسرعه. الحاله الثانيه كانت نفس المثال ونفس، بس جينا نعمل سي تي لانها انترافرينيال هيموريج، لانها انترافرينيال هيموريج. الحاله الثالثه اللي ما انساهاش ابدا وحكيتها لكم قبل كده كذا مره، اللي هو ابن زميلنا كان في الاي سي يو وجالنا ان سيفير هيديك. وشايف الهيديك قلت لكم كذا مره الهيديك ده كونسيدرابل كومبلين ان بيدياتكس، تقف له كده وتجيل له احتراما للهيديك. وعملنا الانفستيجيشنز من الاي تو زد نيجاتيف، وبعد يومين الهيديك راح. الهيديك راح بعد اسبوع بالظبط، جال ده بسيفير كونفشنز. سيفير كونفشنز دخلناه نعمل سي تي لقينا انتراكرين هيموريج، اكتشفنا بعد كده ان هو انيوريزم ورابشر بعدها باسبوع. كان حصل بريننج شويه في الاول، حصل هيدك، لكن لما حصل رابشر جامد وهابديني حصل هيموريدج. وما تنساش ابدا الحالات دي كلها. فدايما اي حاله فوميتنج ومعاها فوميتنج او كونفالشن او بتاع تسرع او بالانفستيجيشنز. وقلت لكم الحاجات النون انفيشن الاي جي، النون انفيشن الاي جي. واللي افيلابل دلوقتي مستشفى الصحه النفسيه اللي هي جديده بتاعتنا بتعمل يا جماعه سي تي وام ار اي في 20 سكندز، في 20 سكندز، وبياخد 20 في عزل 7 سكندز بياخد 20 سلايدز، يعني مالتي سيكشنال سي تي، مالتي سيكشنال سي تي، بياخدها بسرعه جدا ويدايجنوز بسرعه جدا. السي ان اس مهم قوي قوي من ضمن موست دونت مس دايجنوز. الحاله بس الاخيره اللي هختم بيها، طفل جالي عمري ما انساه، عمري ما انساه ابدا. طفل جالي بهيمانجوما في الهاند، ولذلك دايما بعض الزملاء بيقول لك الهيمانجوما دايما اسيستد مع هيمانجوما في البرين. هيمانجوما في الهاند. بعد شويه وصلت جاي لي بلاك هاند، حصل رابشر للهيمانجوما سبكيوتينيوس والهاند كلها بلاك. بلاك. بعدها باسبوع بالظبط لقيته جاي لي ببيفرش كراي، فبعمل اكزامينيشن. بيفرش كراي ده كاركترستيك قوي بقى بتاع السي ان اس. لو سمعت مره يو نيفر فورجيت. ايه البيفرش كراي ده؟ بس مش راضي يقف خالص، مش عارف توقفه ومفيش خالص. بيبيش كراي، بحط ايدي على انتيريو فونتريل لقيته بولجنج انتيريو فونتريل. عملنا سي تي في ساعتها، طلعوا على الجامعه عملوا سي تي، عمل سي تي سيفير انترا فنتريكولر فورس فنتريكولر سيرد فنتريكولر هيموريج، وعمل بوشنج للمبين على وان سايد، كان سب ديورال عفوا، كان سب ديورال هيموريج، وعمل بوشنج للبرين. والواد ده ايه الغريبه خالص، الواد ستيل الايف. بنعمل البي تي والبي تي تي طلعوا برولونج. النيورو سيرجنت قالوا مش شغالين. ليه يا جماعه؟ هينزف من الانرجي يعني. الله يمسيه بالخير دكتور اسمه ايه، دكتور احمد حلقان، كان ما شاء الله مدرس دلوقتي في مدرسة ساعة في جامعة طنطا، دخلوا اي سي يو معاه الدكتور محمد عبد البر، والاثنين عملوا كونزيرفا تريتمنت وادوله بلازما وبتاع، بعد كده البي تي والبي تي تي بقوا نورمال، فطلبوا النيورو سيرجن رفض يدخلوه. دخل الدكتور مصطفى فراج كمل اتكلم الدكتور اللي كان مدير القسم بتاعتها، دخل في النيورو سيرجري اتشال له الهيماتوما اللي موجوده. مش حتى تخيلوا بعدها بالظبط بشهر بقى كومبليتلي ويل تشايلد، ما انساهوش ابدا في حياتي. فبقول لكم دايما ساعات بيكون انت السبب في حاجات، ليه؟ لان الدايجنوز مش هشكر في نفسي، اللي هو قدر الله ان ربنا وفقني ان انا شخصت ان هو انترفيمولوج. ليه؟ لان ضرب في دماغي الهيمالجوما، ممكن تكون هيمالجوما على البرين. على عكس بقى جاي لي امبارح اول امبارح حاله برضه ما انساهاش ابدا، طفل عنده هيمالجوما صغيره خالص مش عارف في الهاند هنا، بنروح عاملين السي تي برين. ليه؟ لا يكون فيه هيمالجوما في البرين. طب هل هي جاله هيمالجوما في البرين هيبان في السي تي او الانيوريزم هيبان في السي تي؟ مش هيبان. انت عايز ايه عشان يبان فيه؟ انجيو، انجيوجرام يا جماعه، نحقن البيضاي ونشوف الفاسكولار سيستم موجود ايه في البرين. دي اللي حبني قوي في الفيلم. فده بالنسبه لي الحاجات التهمني. يبقى انا اتكلمت على الكومبارشنز، ومن ضمن الكومبارشنز قلت لنا الانتركرينيال الحالتين اللي لمستهم، الانتركرينيال هيموريدج والانتركرينيال تور، او الحاجات اللي بنسميها سبيس اوكيباينج ليجنز. يبقى اتكلمت على الكومبارشنز، اتكلمت على الانكفالايتس، اتكلمت على المننجايتس، اتكلمت على جولين باري سندروم، اتكلمت على البوليومايلايتس، اتكلمت على الانتركرينيال هيموريدج، اتكلمت على الانتركرينيال تيومرز او سبيس اوكيباينج ليجنز. دي الحالات اللي براكتيكالي ان يوز. انا مش عايز احشد دماغكم بحاجات، ده البراكتيكال اللي انت انفرونتد اوف ات تور يور براكتيكال لايف، لحد ما تبقى بقى سبيشالست يبقى انت بقى خد برانش. واتكلمنا على الابيليبسي، مهمه قوي جدا انك تبقى عندك نولج عن الابيليبسي. اي اسئله يا جماعه قبل ما نختم؟ ان شاء الله المره الجايه هنتكلم على الهارت ديزيزز، اخر محاضره في الجنرال بيدياتريكس، واخد بالنا نيونيتسين ونيتس بس. الهارت ديزيز هتكلم على ثلاث حاجات بس محددين. هتكلم عن الروماتيك فيفرز والمشاكل اللي بتقابلنا في الاوفر دايجنوزس والاندر دايجنوزس، عشان لو حد حب يحضر المحاضره. الاوفر دايجنوزس والاندر دايجنوزس في الروماتيك فيفر. نمرة 2 هنتكلم على الهارت فيلير، هاو تو مانج ا كيس اوف هارت فيلير. نمرة 3 مهم قوي، هاو تو مانج ا كيس اوف كونجينيتال هارت ديزيز immediately after birth. immediately after birth. ثلاث موضوعات مهمه جدا بالنسبه لكم كجنرال براكتيشنرز، ما بقولش ان انتوا بيدياتريشنز كجنرال براكتيشنرز، لكن يو هاف تو انترفير معاهم قبل ما العياده تتريليت معاك. يبقى كده بعد كده ان شاء الله بفضل لنا محاضرتين بس في النيونيتس على قدر المستطاع ان شاء الله العالمين، ونختم الكورس بتاعنا ان شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الثاني بروتين مضروبه 10 20 دقيقه ايوه 150 لحد 100 150 ايوه. طيب احنا ماشي على انهي 150 ولا 150 ولا 20 في الويت في 15 20 15 وبعد كده ماشي البنت غلط ليه؟ الدكتور قال 150 تدريب 50 100 150 والكنترول دلوقتي بقى غلط.